سبحانك لا إله إلا ما أنت لك أنت العليم الحكيم سبحانك لا إله إلا ما أنت لك أنت الحكيم الإمام رحمه الله وإن أنت معصوم على خصوصي كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعضهم كزوج ما أبوهم ليس أبابك بالعدمي الله يبارك الله يمول نحن وإياكم وده بدل قريق الواحد درس الجامع لا جايزة هي ماشي واجبة عليها تنفق على ابنها غير ما ياكلوهمش على القبر يمكن يدفع بها بشي حاجة ثانية يشري بها الدواء لا صافي ما كاين مشكلة ما قال هو ما عرف الله ما هذا بعد بلادي نعرفه مع السحمال يوسف ما قال عقلت عليك الله يرحمه انتم اهل الجزاء الله يبارك الله يرحمه الله مزيان الحمد لله المصنف رحمه الله وإن مات بعضون قبل القسمة فيما تقدم جميع ما تقدم حيث كان مستحق مال الميت لم يموت أحد منهم ولن انتقلت الموارث عنهم الى غيره كيف نتكلموا فيما تقدم هذا الورثه ما ماتش شي واحد منهم دابا هنا الورثه ماشي يكون مات منهم شي واحد هما كانوا باقي ما قسموا هذا هو الموضوع الورثه في مالهم نشوفوا المثال بعدا المصلي يقول ثلاث ثانين مات أحدهم هلك هالكون وترك ثلاثة بنين هالثلاثة بنين هذه مسألة هذه مين مش الكل هذا عدد أصلاً عصبات مات إنسان وترك ثلاثة أولاد الدوكور هاد ثلاثة هذا ولاد الدوكور وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصرتها غنحسبوا هاد ثلاثة الناس ونقولوا هاد المسألة ثلاثة نقصنا شي يجي واحد من الواحد أنا لا كان ثلاثة ملايين مدين الواحد كان ثلاثة درهم درهم من الواحد هما قبل ما يقسموا مات واحد فيهم مات واحد منهم إذا أصبح الإنسان حلي مات وخلى جوج ولاد حلي مات خلى جوج ولاد لانه متعدى بها باقي ما قسمه وهذاك اللي مات ما عنده ورثه ما عنده حتى واحد مات واحد منهم حتى هو ما عنده لا ورثه لا هنا من قبيل المسألة ملي كان ماشي الكل ثلاثة دابا ماشي الكل من جوج كاين شي عمل لكن لا عمل دابا مات إنسان وترك ثلاثة ولادو هذاك ثلاثة ولادو قبل اللي يقسموا من سعد ثلاثة مات واحد منهم مي مات واحد منهم أصبح الراجل كأنه مات وخلى غير في ولادو هذاك جوج ولادو ماشي دوم تسع مات كنا مية منها لا تسأل دابا غنعملوها من جوج كنا باش نعملوها من ثلاثة باش نعملوها من جوج فين هذا المثال هذا هو المثال كثلاث سبانيلة مات أحدهم أو ماشي كن ورثه الباقون ياك أو ورثه بعضهم هذيك بعضهم معطوف على ذلك الباقون بحالاش ماشي كن كزوج معهم ليس أباهم باش يكون هلك هلكون وترك المرأة ماشي يكون هنا ماشي يكون ماتت المرأة وخلت الزوج ديالها وخلت ثلاثة ولادة مسألة ماركة علاش؟ لوجود الفرد فيها وهو موضوع هي من الأربعة ماتت امرأة وتركت زوجها الزوج ديالها وخلت ثلاثة ولادة ثلاثة ولادة رجال ذكور مسألة مين مشي تكون؟ مرضى قبيل لك مسألة هذيك ما كانش فيها الزوج دابا معها الزوج قبيل ما كانش الزوج دابا ماشي يكون الزوج مسألة فيما تقدم على حسب العصابة دابا ما هناش العصابة هنايا صاحب فرض صاحب فرض هو الزوج مين مشي نعملوها؟ مربع لا عملناها مربع هما كانوا باقيين ما ماتوا ما مات شي واحد منهم كان ماشي دي زوج واحد وهما واحد من الواحد اش ماشي يكون واحد من الواحد لان شحال ماشي يكون ثلاثه ثلاثه ماشي يكون واحد من الواحد حنا ما عملناش هما باقيين ما قسموا نظم ايمه واحد فيه فهم قبل ما يموت ما يقسموا مات واحد شحال صبحوا هلك هالكون وترك زوجا وابنين مسألة مين يكون من ديك أربعة تشوف من ديك أربعة يبقى من ديك أربعة إذا ني يكون أربعة الزوج شحال واحد شحال عنده واحد شحال قوة تما ثلاثة المسألة الأولى لو كان أمنها ما كانش باش يكون فيها الانكسار هذه مش يكون فيها الانكسار والانكسار هذا ماشي عنده علاقة بالملاس آخر لا الانكسار هذا ما عنده حتى علاقة هذا مسألة وقعت الانكسار شنو الانكسار؟ ثلاثة من ينقسموا شيء على جوج فين السهم هنا؟ فين السهم؟ ثلاثة وفين نصين؟ هو ابنين بين الصين فيه وبني شنو التباين؟ سمي شنو لنعملو؟ غنضربو الكل في الكل فين الكل هنا؟ جوج هذيك جوج غنضربوهم في أربعة جوج في أربعة ثمانية الثمانية هنا ماشي تصحيحية من لا شيء من له شيء من المسألة أخذه مضغوبا فيما ضغبت فيه مسألة مثلا الزوج عنده جوج فيه غير تضغط فيه تضغط جوج إذا هذاك أربعة ديال هو مش حال كان عنده ثلاثة في جوج ستة صافي هذيك كاين شي عمل هنا قال المصنف وليس أباهم علاش اللي كان أباهم شنو غيوقع مش يوقع لأن ما يكون أباهم شي نسخب شي مش يكون محجوبين هنا وليس أباهم لأن كان أباهم فاش يكون ماشي حجب ديك هذا مش وقع قضية وقع خصو يكون ديك الزوج ماشي باباه أما أباهم قضية وقع خصو يكون ماشي الأب ديالو بين عام سيدي قال المصنف هذا الفصل جميع ما مضى حيث لم يموت شي وارث منهم اما هي ما بقوا ما قسموا ومات شي واحد المصنف ماشي يتكلم عليه والكلام هنايا في موت بعضهم او كلهم قبل القسمه قبل ما يقسموا مات شي واحد هنا غتشعب بذلك المواد يحتاج الامور تحتاج الى عمل قال المصنف وورثه الباقون. هذه المسألة هذه شو يقولوا لها؟ هذا الفصل يعرف عند الفرضيين بالمناسخ. شو يقولوا له؟ مناسخ. هذا الفصل يعرف عند الفرضيين بالمناسقة. وهذا الفصل الإمام الشارح قال الفصل، مع أن المصنف ما قال فصل ولا والو. هذا الفصل من جهة المعنى، لأن المصنف ما عبر غير الفصل، لأن في المعنى راه كاين فصل هنا. واش هنا الفصل من جهة اللفظ ولا في المعنى؟ لأن الفصل كان من جهة اللفظ، كان المصنف فصل هو ما قالش هذا. المصنف لم يعقد فصلا، من يعمل العلماء ما عملوش فاصل يتعلق بكذا كذا. وحتى الامام التلمساني عمل باب بيان عمل المناسخه، ما عملش الفصل، عمل باب عمل المناسخه. المصنف هنا ما عملش فصل، وكان من حقيقته يعمل الفصل، يقول فصل. كاين اللي عبر باش بالباب، باب بيان عمل المناسخة. قل بالمناسخة، والمناسخة هذه مفاعلة مأخوذة من التناسخ، هو كون حال بعد حال تقدمت. مثلا واحد الحالة جات واحد الحالة بعد منها وأزلتها، هذا هو المناسخة في اللغة. شنو مناسخة في اللغة؟ حال تأتي بعد حال وتزيلها، تغيرها ولا تنقلها ولا تفعل. هذه هي المناسخة في اللغة. وهي هذا المناسخة هذه مأخوذة من النسخ. هي مشقة من النسخ. والنسخ شنو هو؟ هو الإزالة. ولهذا كان من حق المصنف رحمه الله يعمل الشارع يقول يعرف عند الفرضيين بالمناسخة، والمناسخة مشتقة من النسخ، وهو لغة الإزالة والنقل. كان يقول هذا، كان المصنف يقول هذا الفصل يعرف بالمناسخة، والمناسخة فيها المفاعلة التناسخ، والتناسخ حالة بعد حالة تغيرها. وكان يقول المناسخة من مشتقة من النسخ. وثم يقول النسخ في اللغة الإزالة والنقل. شنو إزالة؟ واحد الحاجة كانت زولناها، هذا بحال قل نسقت الشمس الظلة، إذا كانت الظلة طلعت عليه الشمس زال، هذا يسمى إزالة. ونسخ الشيب الشباب، فالإنسان مثلا لحية كحلة جا الشيب زول السواد وعمل بيض، نسخ الشيب الشباب أزاله. ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان. أنا فينسخ هذاك الشيء اللي يلقي الشيطان في قلب الإنسان يوسوسه، الله جل جلاله يزيله. ويطلق النسخ على النقل. شي قلنا اللي هنا غنقله، إنا كنا نستنسخ ما كنت تعملون، هذا ماشي إزالة، هذا نقل. معنى هذا كتبنا هنا عاود قلناه بحال، ولكن هذا زولناه ولا خليناه؟ خلي هذا النقل، هذا هو المعنى اللغوي. لا، المعنى اللغوي. إذا المعنى اللغوي يطلق على الإزالة وعلى النقل. وقال الإمام هنا يا سي بوشتا الفرق بين النسخ والمسخ والسلخ. نسخ مسخ سلخ. النسخ هو ذا نقل اللفظ والمعنى نقلا صحيحا، مثلا يكون هذا اللفظ هذا لد نقلو هو والمعنى ديالو نزلوه، هذا نسخ. مسخ ملك الإنسان أفسد اللفظ والمعنى، إذا أفسد اللفظ والمعنى يسمى أنسى. وسلخ إذا نقل المعنى دون اللفظ، المعنى اللفظ، المعنى الذي نقل واللفظ يتصرف فيه هو، هذا الشيء يسمى. ولي يجي المعنى اللي يجي الإنسان شي خطوة أو شي درس ولا شي حاجة وينقله، ينقل المعنى ويبدل. كان مثلا جلسة يعمل لها قاعدة، كان ناسخ يعمل لها أزالة، هي هذه مثلا يجيب لك الله شي حاجة لكن هي المعنى هي هذه، هو عطى غير الأرض. هذا الشيء يسمى سلخة. إذا كاين نسخة وكاين مسخة وكاين سلخة. شنو نسخة؟ لينقل اللفظ والمعنى، هذا نقل كليا. ليكون المسخ ليكون أفسد اللفظ أفسد المعنى. السلخ ليكون انقل المعنى، انقل المعنى واللفظ جابه من عنده، ليسمى سلخ. معناه كان المعنى كان هذه لبست لها واحد الجلد آخر، حزولت الجلد. هذا معروف في البلاغة. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفرضي، معنى المناسخة في اصطلاح الفرضي هو أن يموت إنسان ولم تتم تركته حتى مات من ورثته ورثوا فأكثر. هذا هو معنى الاصطلاح. وهي في الاصطلاح أي اصطلاح الفرضي، شنو هو؟ أن يموت إنسان، هذاك المثال اللي قلنا قبيل، كانوا ثلاثة مات واحد، ولم تقسم تركته، التركة بقى من قسمت ثم مات، مات من ورثته وارث فأكثر، يقدر يموت جوج، يقدر ثلاثة، يقدر شحال مات، وضحنا مثلي؟ هذا هو المناسخة في الاصطلاح، هو أن يموت إنسان، هو كان وارث، مات إنسان. ولم تقسم تركته حتى ما من ورثته وارثوا آخر. حل عملنا المسألة كان ثلاثة للناس، قبل ما تقسم ذيك المسألة الثلاثة ما عملناها شيء من ثلاثة، تكن مات شيء واحد منهم قبل ما فأكثر. والمناسبة للمعنى اللغوي باين، علاش؟ لأنها فيها النقل. غنتقل مثلا من المسألة الأولى مسألة أخرى، ماشي نقول مسألة ننتقل مسألة. ولم تقسم تركته، فلم تك فإذا قسمت مثلا عملناها بثلاثة وقسمناها عاد مات شي واحد منهم، تسمى المناسخة. المناسخة خاصها يكون يموت باقي ما قسمنا المسألة الأولى، باقا ما قسمناها، معنى الإرث الأول باقا ما قسمنا. أما إذا مثلا تقسمت عاد مات لا ما يدخلش. حتى مات من ورثته وارث، فلو ماتوا بفور واحد مثلا هذيك الورث مع بعض ماتوا، لا ما يمشيكونش المناسخة. كاين شي مناسخة ولا؟ لأن ما مش يسميش الوارث من وارث، لأن ما عرفناش شكون السابق وشكون المتقدم، عرفنا ولا ما؟ خص يكون مثلا مات هذا الإنسان وترك هذا الورث، هذا الورثة قبل ما يقسموا، قبل ما يقسموا، قبل ما يعملوا المسألة ديالهم مات شي واحد منهم، هنا اللي ماشي تكون. أما قسموا عاد ماتوا ما تكونش مناسخة. أما ماتوا جميعا كاملين، ماتوا جميعا كاين شي مناسخة؟ ما كاينش مناسخة. إذا المناسخة تكون في حالة واحدة، شنو هو؟ إذا مات الإنسان والمسألة ديالو باقا ما تقسمت وما مات واحد وارث منه أو جوج، المهم مات البعض وبقي البعض. هذا أما إذا قسموا عاد ماتوا عاد مات شي واحد. أما إذا ماتوا جميعا بفة واحدة وسميت بذلك، شنو سميت بذلك؟ أي بالمناسخة. وسميت بذلك بالمناسخة، هل سميت بذلك بالمناسخة؟ هذا ماشي في كلام المصنف، المصنف معنوش المناسخة، سميت بذلك في كلام الفرضي. أما المصنف عنده شي مناسخة؟ سميت بذلك أي بالمناسخة ماشي في كلام المصنف، لا المصنف هنا. وإلا تبعض قبل القسمة وليس هو الباقون كثلاثي يعني أو بعدين كذا، ما هناش الله في المناسخة مرة. فسميت بالمناسخة ماشي عند المصنف اللي عبر بها، حلي قلنا في الكلام ده الكلام ده السلم الثاني، شنو عنده؟ باب بيان عمل المناسخة، هذا هو اللي عنده المناسخة، عمل المصنف عنده. علاش سميت بذلك؟ لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية، هذا وجود سميتها. لان المساله الاولى نسخت فين المساله الاولى اللي كنا ماشي نعملوهم ثلاثه ياك كنا ما يكون ثلاثه وماشي يجي واحد للواحد دابا غنمشي نعملوهم ثلاثه وماشي يجي شي واحد للواحد باش نعملو واخا باش نعملو ثلاثه ثلاثه وماشي يجي شي واحد للواحد او ماشي نعملوها مثلا مربعه ونقسم لا هذه ماشي نعملوها مربعه ووصلنا لثمانيه لان المساله الاولى نسخت في الثانيه شي اسم هذا الشيء اللي تكلم عليه المصنف واش التسميه معنى عمل المساله الاولى على حده نسخت في الثانيه المساله الاولى العمل ديالها تنسخ باش تنسخ في الثانيه قال الامام رحمه الله او لان المال ينتقل فيها من وارث الى وارث قال الامام الشيوشة هذا التوجيه الثاني ماشي مزيان قال علاش لان الفرضي لا ينظر للمال عند تصحيح المساله لان الفرضي اللي يكون يقسم ما ينظرش للمال ينظر للمساله ما عنده غرض في المال اذا ما حتاش يقول لان المال يدخل المال في وجه التسميه ولا ما يدخلهاش ها لان الفارض الذي يفرض ما يدخلش ما ينظرش للمال ولهذا قال الامام وهذا ليس بظاهر لان الفرضيه لا يظهر المال عند تصحيح انما ينظر للعمل فالظاهر هو التوجيه الاول إذا شنو تلخصنا من هنا؟ هذا الفصل شنو مسمي؟ ملاصق هذا الفصل اللي عبر بالفصل أما المصنف ما عبرش بالفصل إذا هذا الفصل من جهة هذا اللفظ هناك من عبر بالفصل هناك من عبر بالباب هناك من عبر ما عندوش التعبير معه المصنف ما عندوش التعبير هذه المناسقة شنو المناسقة في اللغة العربية؟ هو تناسق حالة بعد حالة وهذه المناسقة من مأخوذة؟ من النسخ والنسخ في اللغة العربية؟ الإزالة والنقل الإزالة هو هذا اللي كنت نزوله الظل تزول الشمس مثلا اللحية كحلة تزول الشيب بحال هكذا وفي اصطلاح شنو في اصطلاح الفرضيين في اصطلاح الفرضيين في اصطلاح الفرضيين هو أن يموت إنسان هذاك الإنسان اللي مات قبل ما نقسموا التركة واحد الوارث مات من ديك الوراثة صافي يموت وارث جو او جوج او ثلاثه ما يهمناش يقدر يموت واحد يقدر يموت جوج والمساله الاولى باقا ما التانيكه الاولى باقا ما تعمل اما اذا مات وقلنا قسمنا ماشي مناسخه اما ما مات دفعه واحده ماشي مناسخه سميت بذلك فسميت بذلك في المناسخه واش في كلام المصنف لا المصنف ما عبرش بالمناسخه المصنف ما عندوش المناسخه ما كاينش لفظ الناس ما غير له كلام المصنف بذلك علاش لان المساله الاولى نسخت باش بالمساله الثانيه هذه وجه التسميه او لان المال ينتقل فعلا المال ينتقل ولكن الفارض ما يتصرفش في المال ما عنده غرض في المال الذي ناسبه هو العامل ما حتاش التسميه الاولى هي اللي تناسب وجه التسميه الاولى هو اللي يناسب ينتقل فيها من وارث الى وارث والمناسخة تنقسم إلى قسمين شنو المناسخة تنقسم إلى قسمين كاين اللي ما تحتاجش للعمل كاين واحد المناسخة ما تحتاجش للعمل ما عندها لا تتقل إلى عمل نوع من أنواع المناسخة لا يحتاج إلى عمل إذا مات شخص من يشارك هذا واش تسمى مناسخة شنو؟ إذا يعني إذا مات شخص يشارك الورثة تسمى المناسخة يعني مثلا من أقارب الورثة وعلاش يدخل هنا سعيد هنا بين الورثة واش هو الورثة؟ كيف هذا؟ يعني إذا مات شي شخص مثلا من أقارب الورثة وعلاش يدخل؟ خصو واش هو من جملة الورثة ولا لا؟ نعم إيوا صافي مناسخة لكن الورثة مناسخة حنا خصنا غير يموت واحد من الورثه يموت حنا كنا باقي ما قسمنا حنا باقي ما قسمنا مات واحد من الورثه هذه المساله ملي يموت واحد من الورثه وحنا ما قسمنا هذه يقولوا لا المناسخه هذه فيها نوعان كاين اللي ما عنده ما يحتاجش الى العمل كاين اللي يحتاج للعمل كاين معنى سهله ما فيها والو ما يحتاجش شي عمل وكاين تحتاج الى عمل ولهذا قال الإمام والملاصقة قسمان قسم لا يفتقر إلى عمل معنى لا يفتقر ما يحتاجش للعمل قسم يحتاج الى العمل. دابا قسم الاول يحتاج ياك قسم يحتاج الى العمل. هذا قسم اللي يحتاج الى العمل غنظهم فيه. شنو غنظهم فيه؟ الحظ ديالو واش ينقسم على الورثه ديالو. لكن الحظ ديالو اللي يجي ينقسم على الورثه حتى هو ما فيه مشكل، حتى هو ساهل ما فيه حتى شي حاجه، لان الحظ ديالو اللي ينقسم. ولكن الا كان الحظ ديالو ما ينقسمش على الورثه، اذا احتاجنا العمل اش من العمل نعملوا قضيه التوافق والتباين، التداخل والتماثل ما هناش. هذا هو الموضوع. الموضوع اما ماشي يموت واحد الوارث وما يوقع حتى شي تغيير. هذا ملي يوقع شي تغيير هذا ما كاينش شي عمل، حنا غنمثلوا به ان شاء الله. واحد ماشي يقسم وماشي وقع التغيير، ولكن الحظ ديالو اللي ينقسم، الحظ ديالو اللي يجي قد ديك الورثه اللي بقاو اللي يجي مزيان، هذا مال هذا حتى هو مزيان، هذا حتى هو اللي يجي بحال ديك المماثل بحال ديك التماثل بحال هذاك مزيان، هذا معناه ما كاين مشكل. ولكن اذا بقى ما ينقسمش، معنى الحظ ديالو ما ينقسمش باش يكون فيه الكسور، هذاك اما باش يكون التباين واما التوافق. لكن التباين باش نعملوا قضيه التباين، لكن القضيه التوافق باش نعملوا التوافق. شنو ما كاينش هنا؟ التداخل والتماثل ما كايناش. علاش ما يكونش؟ لان ديك الفريضه الاولى شنو تنزل منزله الصنفي، والمساله الثانيه تنزل منزله السهام، والصنف والسهام معروف ليكون نظراني فقط. حنا غنبينو هادشي. قسم لا يفتقر الى عمل، معنى لا يفتقر الى عمل، عمل زائد على تصحيح المساله، معنى غير صحح المساله فقط. واش يحتاج شي عمل اخر زائد ولا لا؟ حنا غير نصحوا المساله بغاك علينا. واش يحتاج الى عمل زائد على التصحيح؟ لا. بحال اش ماشي يكون هذا؟ هذا هو المثال ديالك. مثل أن تكون ورثة الثاني هم ورثة الأول. الورثة الثاني هم الورثة الأول. هذا ملي يكون ورثة الثاني هو ورثة الأول ملي يوقع حتى شي حاجة. بحال إيش المثال؟ كهذا. ثلاثة بنين ورثوا أباهم. شنو يكون مسألة؟ مات إنسان. مات رجل، شنو خلى؟ ثلاثة الأولاد. ثلاثة الأولاد راه ذكور البنين، ثلاثة ذكور أولاد. شنو ذي ورثو؟ الأب ديالي. ثم مات أحدهم. شنو أحدهم؟ أحد هاد البنين. شوف أحد هاد البنين. المسألة الأولى ديالها مي كانت؟ كان ماشي الكل ثلاثة، هو مات قبل ما يعملوها ثلاثة. هو دابا مات قبل ما يعملوها، كان لو كان بقاو كاين ماشي يكونوا باش يعملوها ثلاثة. هو مات قبل ما يعملوها ثلاثة. مات قبل ما، إذا مات الوالد وخلانا بثلاثة بينا. مات الوالد وخلانا بثلاثة بينا. وعندنا الفلوس في البنك، عندنا ثلاثة الملايين. شوف عندنا ثلاثة الملايين. ثم مات واحد خانة وحنا باقي ما قسمنا ديك ثلاثة الملايين. إذا باقي ما قسمنا ديك ثلاثة الملايين، ديك ثلاثة الملايين غنقسموا على جوج. كان ماشي نقسموا على ثلاثة غنقسموا على جوج. غيعملوا المسألة مي ماشي يعملوها. من جوج صافي. كان ماشي يكون من ثلاثة، دابا ما ماشي عندهم ثلاثة. واش احتاج شي عمل؟ إذا هنا صححنا المسألة من جوج وما احتاجش شي عمل آخر. واش عملنا شي عمل؟ ما عملناش شي عمل على العبارة. ولا وارث غير اخويه، فهذا الولد الميت يعد كالعدم. معنى كان العدمي، كان الراجل مي مات خلى جوج ولادو، كانوا ما خلاش ثلاثه. ولك ان تجعل الميت الاول عدما، ولك ان تجعل بحال اللي ماشي تبغي تعمل انت الميت الاول ما كاينش منه. بحال الميت الاولي ما كاينش، كانه مات واحد الراجل وخلى جوج خوتو. لا بغيت دعم لها هيدا كانه مات واحد غير وخلى جوج خوتو، كيفاش يكون الميراث ديالو؟ عصابه جوج ديال الاخوان ماشي ورثوا، كيما بغيت دعم لها. دعم للميت الثاني كالعاده، دعم للميت الاول كالعاده. المساله كان ماشي يكون مين، كان ماشي يكون من ثلاثه. لو كان قسموا قبل الموت كان ماشي يكون ثلاثه، هما ما قسموش يبقاو هيدا. هذه ما موجوده في الحياه في بعض هادشي يكون موجود. ثم مات واحد منهم. مي مات واحد منهم شحال بقاو هما بجوج؟ جوج هنا الميت الثاني نعملوا كانه ما كاينش كيما يقولوا مات الاب وترك ابنين ترك ابنين هنا مش نعملوها من جوج علاش لان العصبه جويشت او نقولوا الميت الاولي كانه ما كاينش كانه مات الاخ وترك اخوين قبيل عملنا مات الاب وترك ابنين دابا مات الاخ وترك اخوين الحال هي هي لان ابا ابنين كمشي ديهم تاع كامل دابا اخوين مشي ديهم تاع كامل المال العباره وتقسم فريضه الاب على الاثنين الباقيين هذا المساله مالو ما احتاجش شي عامل حتى هذا ماشي احتاجش للعامل حتى هذه الصوره هذه ماشي احتاجش للعامل هي اللي مش يقول المصنف رحمه الله او بعض كزوجين شو هذه او بعض كزوجين هذاك بعض علاش معطوفه معطوفه على الباقون كيفاش يكون التقدير او بعض ورثه الباقون او بعض قال المصنف وكذا الحكم اذا كان معهم زوج وماتت امهم وليس هذا الزوج ابا للولد الميت اذا هذه المساله مين مش نعملوا هذا بقى في هذه الصوره هذه مين مش نعملوها مرة علاش مش نعملوها مرة لوجود الربع مات إنسان مرأة ماتت هنا ماتت واحد المرأة خلات الزوج ديالها وذيك الزوج ديالها ماشي باباها من ولادو ماشي باباها من ولادو ليس أباهم ماشي باباها من ولادو ولادو عنده ثلاثة ذكور شكون شنو خلات هذه المرأة؟ تركت وارثا صاحب فرض وثلاثة الورثة عصبة ثلاثة الأولاد عصبة إذا المسألة شنو وجد فيها؟ وجد فيها الفرض والعصبة العصبة ثلاثة والفرض واضح المسألة ما يمشي الكل دائما مسألة تبع الفرض غنعملوها من أربعة مين غنعملوها من الأربعة الزوج شنو يدي؟ يدي واحد حنا ما قسمناش حنا ما عملناش هذه المسألة هذه نض مات واحد الابن ديك الأبناء مات كأن المسألة ماشي نعملوها من ديك أربعة وكأنه الابن اللي مات ماشو تما كأنه ما تماش كأنه ديك الابن ما تماش بحال اللي ما تماش كأنه ما تماش مش نعملوها حتى هي ماين؟ ما أربعة أربعة الزوج شحال اللي يدي؟ واحد شحال بقاو تما؟ ثلاثة ثلاثة علاش ماشي يكون؟ لأن لو عملنا المسألة في الأصل ديالها لو كما كان شي وقع الموت كان ماشي يديهم واحد لواحد لا دابا ماشي يكون ثلاثة على جوج ماشي يكون ثلاثة؟ على جوج ثلاثة شي تسمى السهام وجوج يسمى الصين إذا النظرة بين الصنف والسهام هذه النظرة هي وغدة هذيك النظرة اللي كنا نعملوها وغدة النظرة اللي تكون بين السهام والصنف شنو تكون؟ بالتباين والتوافق هنا شنو بينهما؟ التباين علاش لأن واحد وج ثلاثة وجوج ما عندهمش شي حاجة يتلاقى بينهم التباين شنو غنضربوا؟ غنضربوا عدد الرؤوس فين عدد الرؤوس؟ جوج في أصل مسألتي فين أصل مسألتي؟ أربعة إذا جوج في أربعة شنو ثمانية ثمانية اللي عنده شي حاجة من الأربعة شوف اللي عنده شي حاجة من الأربعة يتضرب في جوج الأب شنو كان عنده؟ الزوج هو مشي الأب هو الزوج هذا ماشي أباهم هو الزوج كان عنده واحد جوج هذاك هو ربع ثمانية هما شنو كان عندهم؟ ثلاثة كان عندهم ثلاثة ثلاثة في غنضربوها؟ جوج ستة ها انت عواد فهمنا الوضع؟ علاش نقولوا ماشي باباهم؟ لأن إلا كان باباهم غيحجب يكون الأب يحجب ديك الإخوة ديك محجوبين بهذا الجانب ديال الإخوة غيحجبهم ولا؟ يحجب لأن في باب الأخوة مي ماشي متقاهم لأن ما مشي متقاهم ماشي يبغي يورثوا في خاهم دابا ما حتاش يورثوا في خاهم يورثوا في خاهم ولا ماشي كيف كيف هما خصهم يديو الحظ خاهم دابا ولكن ما يمشي يكون الاب ماشي يزول من الحد خاهم، يدخلوا في الحد خاهم ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش، لانه يحجبهم في الطريقات. علاش قلنا وليس اباه؟ لان دابا هما في الحقيقه هنا غيورثوا في يماهم وعاد غيورثوا خاهم، لان ما تخافوا خصو يورثوا. ولكن لكم الاب تسمى يورثوا خاهم ولا ما يورثوش خاهم؟ هذا معنى. راه دابا النوعيه الارث تغيرت شويه. مثلا لما وجد الزوج وهو الاب مات ديك خاهم، كان خصهم يورثوه؟ كان يورثوه، ولكن شكون ما خلاها ماشي يورثوه؟ الاب. ولكن الا كان ماشي باباهم لا يورثوه، اذا ما يكون لا تغيرنا ولا ولد الوقت وليس اباهم. قال فان الزوج له ربع سواء مات هذا الولد او بقي حيا والباقي للولدين وهكذا. اذا المساله هي المساله هي شنو وقع الفرق بين المساله لو كنا عملناها من الاصل على المساله شنو هو؟ هي المساله الاصليه اذا كنا عملناها قبل ما يموت ما كانش فيها التصحيح، هذه ماشي يكون فيها التصحيح، هذا هو الفرق الواحد. اما العمل ما احتاجناش للعمل، المساله الاولى ما احتاجش للعمل، العمل هو ما كاينش، العمل هو هو هو. شنو الفرق بينهم؟ لو عملنا المساله الاولى من اربعه قبل ما يوقع الموت كان ماشي يكون شي تصحيح، كان ماشي يكون ثلاثه واحد الواحد، هنا ماشي وقع التصحيح، هذا هو الفرق بينهم. بين هذا العمل سيدي؟ واخا. وكذا عكس هذه المسألة، شنو عكس هذه المسألة؟ هذه المسألة مات الرجل وخلى زوجات، باش يكون العكس هنايا. ماشي يموت الرجل وخلي المرأة هنا. وهي أن يموت زوجها عنها وعن ثلاثة بنين. مثلا مش يكون الانسان مات وترك زوجتان وثلاثه البنين، ولكن ديك زوجتان ماشي يماهم، مرات باباهم. واش يماهم ولا مرات باباهم؟ مرات باباهم. مات انسان وترك زوجتان وثلاثه اولاد، ولكن ديك الزوجه ماشي يماهم دولاد هذيك. مثلا مات تسمع ومشى زوج شي مرة. المسألة مين ماشي يكون هذه؟ ثمانية. علاش من ثمانية؟ لوجود الفرع. المسألة من ثمانية، ثمانية الثمن ديالها ماشي يكون؟ واحد. ثلاثة شنو تسمى؟ ثلاثة البانين. شنو ثلاثة البانين؟ هذاك ثلاثة البانين شنو عندهم؟ عندهم سبعة. السبعة هنا غيكون الانكسار. لأن السبعة ما مش يقسموش على ثلاثة. غنضربوا بين ثلاثة والسبعة، اش ماشي يكون تباين واضح؟ هنا غنضربوا ديك السبعة في ثمانية. إيه ماشي نضربوا ثلاثة، ثلاثة فاش ماشي نضربوا؟ في ثمانية، اش ماشي يكون؟ 24. ومن له شيء إلى آخره، ولكن هذه المسألة احنا ما عملناهاش هذه. المسألة كان غنكون هكذا، احنا ما عملناهاش. بين هذا؟ هذه المسألة هذه ما عملناهاش. عملنا هذه المسألة ولا احنا باقي ما عملنا لها والو. ثم نظمت واحد. شكون مات؟ حنا ثلاثة د الإخوة، معنا ثلاثة د البنين، ما تبقاو جوج. المسألة ماشي يكون قولوا من ديك ثمانية. المسألة ماشي يكون من ثمانية. المسألة من ثمانية، الزوجة اش ماشي تدي؟ عندي ثمن واحد. ثمن، شنو بقاو تما؟ سبعة. سبعة على بال ماشي يكون؟ على جوج. على جوج، شنو بينهما؟ تباين. غنضربو جوج في ثمانية. قبيل لو كان وعملناها هي ما كناش عملناها، كنا غنضربوا 3 في 8 شحال باش يكون؟ 24. لا دابا غنكون غير 16. اش ماشي يكون دابا؟ ماشي يكون 16. اذا مين من عملوا 16 شنو الثمن ديالها؟ جوج. ما داروش شيء في اصل المساله. واحد يضربوا في جوج شنو يكون؟ جوج. شحال بقاو تما؟ 14. هما شنو عندهم؟ عندهم السبعه تضرب في جوج مالو؟ 14. اذا المساله هذه وقع لا تغيير لا والو، هي ولا يعني. المساله الاولى لو كنا عملناها فيها الانكسار، المساله الثانيه لو عملناها كان في الانكسار، لان المساله الاولى ما عملناهاش. لو كنا عملناها كم باش يكون الانكسار كم باش يجي 24؟ دابا ما عملناهاش، عاد حدث كانه هذاك ما كانش تما، كانه ديك اللي مات ما كانش، كان مثلا الراجل مات وخلى جوج دولادو وخلى المغا ديالو، كانه كاين هيدا، كان هيدا. نعم. فرد لا خلى هذاك المغا ديالو وهي يماهم، القضيه غتبدل ديك الوقت، القضيه غتبدل. واش القضيه هي هذه ولا غتبدل؟ لا دابا حدث وارث اخر ما كانش في المساله الاولى قبيل في الاب حدث وارث يحجب لا دابا ماشي غيحجب ولكن بطريقه اخرى ماشي يكون هنا دابا في المساله الثانيه لو كان يماه مثلا المساله الاولى ماشي يكون مات انسان هذا الابن هذا اللي مات مات وخلى خوته يماه المساله الاولى مات رجل وخلى المراه ديالو وخلى ولاده دابا هنا ماشي يكون ماشي مثلا مات الانسان وخلى يماه وخلى جوج خوته اذا مين ماشي يكون هيدا خلى جوج خوته وخلى يماه مساله ماشي يكون من سته ماشي سدس قضيه ماشي ولي قضيه اخرى لان الام ماشي تدخل دورات الام ماشي تدخل دورات في خاهم قضيه ماشي تبدل ماشي يكون من ديك المساله اللي فيها التغيير اللي تحتاج الى عمل لان وارث جدا جديد واش فهمنا ولهذا المساله هذا قلنا ليس اباهم وليست امهم اما اذا كان امهم او اباهم ماشي يكون من ديك المسائل اللي يوقع فيها التغيير الا تحتاج الى عمل واضح مزيان فهمنا هذا المثال هذا مثلا مات الانسان وترك زوجة وترك ثلاثة البنين هذه تسمى الزوجة والفرع ما يمشي نقول مسألة ثمانية علاش من ثمانية لوجود الفرع هذه المسألة احنا ما عملناهاش هذه المسألة هذه احنا باقي ما عملناها نظم متواحد هذا بغينا نعملو إذا انت هي مش نعملوها مين من ديك ثمانية كان خلى قبيل ثلاثة نقول هنا خلى جوج كأنه الميت الثاني ما كيناش خلى زوج مي خلى زوج تحتاج الى الى الى تصحيح كما ان الاولى كانت تحتاج الى تصحيح معنى العمل ما هنا كاينش العمل الاولي هو العمل الثاني مش انه تصحيح هو غنظم بين اثنين وبين سبعه بين نظرين توافق وتباين هنا كاين تباين غنضربوا جوج في غنضربوها مساله 8 16 الزوجه كان عندها واحد جوج هما عندهم جوج سبعه في جوج 14 ولكن لا كان هذيك الزوجه يماها غتولي مساله اخرى ماشي نقول ديك المساله اللي ضحك ماشي يكون انسان مات وترك امه وترك اخوين ماشي قضيه اخرى ماشي نقول باش نعملوا ماشي يكون سوء لا دابا هما ماشي يكون اخوين ماشي يكون عصبه ماشي يكون عصبه عصبه قال الامام رحمه الله في هذه الطريقه هذه ماشي نعملوا جوج الفرائض ماشي نعملوها طنجه الفرائض هذيك المراه اللي كان زوجها اش ماشي دورات من المساله الاولى ماشي نعملوا واحده من 8 واحده من 6 هذه هذه المساله ماشي جوج العمليات واحده ماشي نعملوها من 8 ديك ديك المراه اش ماشي ديو من 8 صمود وماشي نعملوا واحده من 6 اش ماشي فيها سدس شوف القضيه كيمشي تبدل القضيه ماشي تبدل دابا معنى غد الثالث ومن ديك اللي في 8 فيها الصمود هذاك الزوج اللي انا وغتخدم من سته من هنا ماشي تكون هذه المراه وارثه على انها ابن ان هذاك ابنها تاخذ منه السدس بين هذه المساله هذه واش تحتاج الى عمل ولا تحتاج؟ لا تحتاج الى عمل او بعض عطف على الباقي لا احدهم ماشي يكون تقدير ورثه الباقون او ورثه بعض الباقين والبعض الاخر لم يرث كما مثلا بعضهم وبعض الآخر لم يرث شنو ورث بعضهم وبعض الآخر لم يرث مثلا هذا الأب هنايا هذا الزوج اللي هنايا هذا الزوج هنايا ذي ورث في هذا الإخوة هنا هذا لم يرث معنى يرث أو هذا البعض لم يرث ذيك الميت بالنسبة مثلا هذا الابن اللي مات تسمى الزوجات الزوج كان ذي ورث في المسألة الأولى المسألة الثانية ماشي هو الزوج لأن هذاك ما هو ابنه ما هو حتى شي حاجة عليه هذاك شنو غيبيل ديالو هذاك ما يوغدش فيه هذا واضح باين هذا قال الإمام أو ورثه الباقون والبعض الآخر لم يرث كما مثلا كزوجين ثم أشار إلى القسم الثاني الذي يحتاج إلى العمل دابا ماشي نبداو المسألة اللي فيها العمل المسألة للعمل شنو غيكون هنا غنظر لكن الناصب ديال الميت الثاني اللي ينقسم لا حتى هي هذيك ساهله عاود هذه ما فيها والو قبايل ما احتاجين العمل دابا غنحتاجوا للعمل دابا نحتاجوا للعمل خصنا نعملوا ماله نعملوا مسالتان ولكن الناصب ديك الميت اللي ينقسم ملي ينقسم الميت اللي تولي ساهله ما فيها لا توافق ولا تباين هو العمل كاين شنو ما كاينش هو المال ديال القسم اللي نتهنوا ما يبقاش ديك التباين وكذا وكذا بقى والو. قال المصنف والا شنو والا؟ اذا كان يحتاج الى العمل صحيح، والا قبل ما كانش يحتاج الى عمل، دابا والا شنو والا؟ ان كان يحتاج الى عمل والا صحيح. هنا الا صحيح معنى قبل كنا نقولوا ان ينقسم ياك ان كان هنا والا شنو يحتاج الى العمل صحيح. المساله صحيح هذا فعل امر، الا ان ما يكون صحيح امر خصو يكون الفا باش يكون فحال ديك فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اللقطه ان جاء صاحبها والا فاستمتعت بها، لان الذي يكون جواب الشرط فعل امر شنو خصو يكون مقوم بالفا. هذه ما فيهش الفا، هذا ماشي بحثها لا دير او ضرورة او لا اسلم. هنا على المصلي باش يكون مشى على ديك على ديك القله والا فصحيح. المصنف علاش ماشي يكون مشى على القله؟ لان هذا صحيح فعل امر، وفعل امر هنا الجواب الجواب الشرط، والجواب الشرط ملي يكون جمله فعل امر شنو يخص يكون؟ يكون مقترن بالفا. انا ماشي مقوم بالفا، ولكن اذا كان والا صحاحة فعل امر الذي يكون مزيان يكون هذاك جواب الشرط ماضي، الا ان صحاحة الضمير على من يعود؟ الفارد الفرضي بالسيه. والا صحيحة الاولى اي صحيحة المساله الاولى. معنا اذا هنا ثلاثه الروايات يمكننا نقولوا والا صحيح. شكون صحيح؟ انت ايها الانسان. ولكن كاين تما الحذف ديالش الحد دلفا، هذا نادر ولا قليل؟ نادر وقليل. او شنو نعملوا والا صحيحة شنو باش يكون هنا؟ حذف التاء، باش يكون حذف التاء صحيحة الاولى، هذا جائز لان التعريف مجازي. والا صحاح حتى هو مزيان صحاح الفرضي، شحال هذه التوجيهات؟ ثلاثة. والا صحيح الاولى، شنو صحيح الاولى؟ معنى مشي المسألة الأولى وعمل لها التصحيح ديالها. شنو عمل لها التصحيح ديالها؟ شوفها واش هي من 6 واش هي من 8 واش هي من 12 واش هي من 24، شوف الأصول اللي قريناها فيما تقدم. الأصول شحال كاين؟ 10. غنشوفوا الأصول ديالها. إذا كان مثلا ذو النصف راها من 2، ولا كان ذو الثلث راها من 3، ولا كان ذو الربع راها من 4، ولا كان السدس راها من 6، إذا كان من 8 راها من 8، إذا كان من ذيك الربع والثلث أو ربع والسدس راها من 12، إذا كان من ذيك الربع من السدس والثمن أو الثمن والثلثين راها من 24، ولا كان ديك المسائل ديال الجد، إذا كان مسائل ديال الجد في باب الإخوة ومع راها من ديك 12، ولا كان المسائل ديال الجد وفي باب الإخوة مع الزوجات راها ماشي 35، إذا كان ما لا فرض فيها فأصل عاد عاصمتها باش يكون هذا صحيح، إذا كان من ديك المسائل التاعل التاعل، إذا كان من المسائل الستة وباقي ما كملت زيدا 7 زيدا 8 زيدا 9 زيدا 10، إذا كان 12 زيدا 13 15 لكن هذا معنى صحيح الأولى. عمل لها هذا الشيء اللي نقول هذا هو التصحيح الأولى، واضح لنا مسيدي؟ إذا صحح الأولى صحح الثانية. معنى ماشي العمل هنا جوج ديال العمليات، عمل المسألة ديال الميت الأول وعمل المسألة ديال الميت الثاني، صحح المسألة ديال الميت الأول وصحح المسألة ديال الميت الثاني. وما يسمع أنت التصحيح هو عمل العملية اللي إذا عرفت أنت فيما تقدم المسائل ديالك كاملة اللي كندير العود العود اللي كنديك المسألة الثانية كذلك المسألة الثانية كذلك. ثم صحح المسألة الثانية بما ذكر في الأولى. شنو غنعملوا ذيك الوقت؟ واقسم سهام الميت الثاني من الأولى على مصحة منه مسألته. ثم مين مشي تصحح الأول وتقسم خرج الحظ ديك الميت الثاني، هذاك الحظ ديالو خرجوا وشوفوا واش ينقسم على الورثة ديالو ولا ما ينقسمش. لكن دا ينقسم فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته راه مزيانة. فهمناش واش نعملوا؟ غنمشيو للمساله الاولى ونصححوها تصحيح المعروف الاصول ديالها اللي شي كامل غنعدلوه، لكن دلع ودلع ولا كان الانكسار الانكسار مسائل كامل غنعملوها حتى الانكسار نعملوا كلشي الانكسار وكلشي تصحيح لا لا لا صنفين واحد ولا صنفين كلشي غنعملوا ثم باش نخرجوا له الحظ ديالو الحظ بنو البنو الحظ ديالو من المساله الاولى مين خرجوا له ديك الحظ ديالو غنشوفوه واش غينقسم على المساله الثانيه ولا ما ينقسمش معنى واش غينقسم على ديك الورثه ولا ما ينقسمش اذا قسم على الورثه القضيه بخيرين ما قسمش على ديك الورثه عاد غنعملوا التوافق والتباين دابا ما مش نعملوش لا نقسم ما نعملوش بين عام سيدي ماشي نصحوا المساله الاولى التصحيح الكامل بالاصاله ديالها بالتصحيح ديالها بكل شيء ديالها كيف ما نصحوها ولا كان الانكسار فيها ولا ما كانش فيها الانكسار نخرجوا الحظ منه الميت الثاني نخرجوا الحظ الميت الثاني شوفوا شنو ديالو واش عنده 6 واش عنده 7 واش عنده 3 واش عنده 4 واش عنده شوف شنو عنده تما نخرجوا الحظ ديالو ونشوفوا المساله الثانيه لان المساله الثانيه صح انا واش دي نقسم عليها ولا ما نقسمش لا نقسم على ديك الورثه ديالو لا العمليه بخير صافي ما نقسمش شنو غنخدموا خدمه اخرى عاود فهمنا السيطان غنخدموا خدمه اخرى عاد غندخلوا الخدمه هنا المساله تصعب شويه حاد الجد خارج الجزء السهم كما يكونوا جزء السهم الاولى والثانيه وضغم لهم شي الاولى وضغم لهم اللي بس المسؤول مسألة الأولى بس لا شيء حاجة لأن هذا شأن هذه المناسبة يكون صعب هي والإقرار يكون صعب بس مسألة والمسألة من الجزء صغيرة هذا تقدر تخربق فيها ولكن مسألة من الكبير لك بالجزئية وتصفه وتعدد هذا الشيء هذا راح تحرق لك فيه مدعو ما عندك ما في الكافي دي مسألة واع ولكن دابا في حال هاد الناس هاد السيلوس تاعو داك الشيء ياكلوا هاد الشيء الشيء عندهم هروب بزاف علاش لان عنده الحساب الحساب كبير عارفين الحساب بمعنى الكلمه اعطي له المساله كيف ما كان لي غير بلا صغار طيب دابا حنايا الامثله للمصنف ولا تسلك شي معاه اما تكبر عليك المسائل عندك ما تعمل فيها وفما شنو نقولوا هنا غادي نمشيو للمساله الاولى ونصححوها شنو تصح ديالها كان من 6 من 6 كان من 8 من 8 كان من 12 من 12 كان من 4 من كذا كذا عاد من اصلها ونصحوها والانكسار ديالها بكل شيء ديالها الا كان انكسار على واحد على واحد على كان 2 2 الا كان 3 على 3 واش باش نعملوا؟ نخرجوا السهم البنو البنو نخرجوا السهم الميت الثاني لان الميت دابا الميت الثاني كان له محسوب محسوب دابا نخرجوا الحظ ديالو الحظ ديالو غنقسموه على المساله ديالو هو واش ينقسم ولا ما ينقسمش لا نقسم على المساله ديالو المساله بخيرين ما المساله ما فيهاش تعب ديك الوسط كاين شي تعب ولكن لا ما نقسمش ماشي يكون عمل ماشي يكون يولي عمل اخر هذا راه عامل عاد باش ينتقل لعمل اخر دابا ماشي يولي عمل اخر شنو ماشي يكون العمل توافق وتباين تداخل وتماثل ما يدخلش هنايا حنا غنقولوا علاش ما يكونش قال المصنف فانقسم نصيب الثاني شكون نصيب الثاني الميت الثاني على ورثته شكون ورثته المساله شكون ورثته مسالته لان حتى هو غنعملوا له المساله ديالو لك من 6 من 6 لك من 8 من 8 لك من 12 من 12 هنا الورثه عبر المصنف رحمه الله عن المساله الثانيه بالورثه لتلازمهما لان كاين تلازم بينهما وانقسام الثاني على مسألته متى يكون؟ إذا كان النصيب الثاني من الأولى مماثلا لسهام مسألته أو كان داخلا فيها إما ليكون داخلا فيها أو لا متماثل أيش الحمد لله سهل والمثال يتضح المقال إن شاء الله بين عام سيدي فهمنا العامل دابا هنايا نعملوا المسألة الأولى واش غنعملوا؟ ونقوموا بالمسائل ديالها كاملة شنو المسائل ديالها خدم فيها والأصول ورد كل صنف انكسر عليه سهامه بالعمل كلشي شنو من يبقى ديك التقسيم الثاني كما نعملوش يعني التقسيم الثاني باقي ما وصلنا له يعني ماشي كنا قلنا التقسيم الثاني يخصو يكون بعد هذا الشيء هذا هذاك التقسيم الثاني كما نعملوش اما العمل اللي قرينا ماشي كاين شي ثلاثه الاعمال مثلا العمل للتاصيل التصحيح التقسيم حنا نعملوا العمل للتأصيل والتصحيح حنا نقوموا به. شنو اللي بقى لنا العمل ديال التقسيم؟ التقسيم اللي يجي بعد هذا. دابا حنا ما مشي ندخلوا شي ثاني كذا بتا باقي ما كاينش. ثم ماذا نعملوا هذا الشيء؟ هذا غنخرجوا الناصب منه. الميت الثاني، الميت الثاني واش غينقسم على الورثه ديالو ولا ما ينقسمش؟ لا نقسم على الورثه ديالو راه الامور بخير، ما نقسمش على نقصنا ثلاثه اخر. انا نشوفوا المساله. كابنين وبنتين ماتا وترك اختان وعاصبان. كابنين وبنتين ماتا وترك اختان وعاصبا. قال الامام صحتا مما تصح منه الاولى. هذا نشوفوا نعملوا المساله. اذا ماشي نفرضوا هنا مات الميت وترك ابنا وبنتا. هذا وترك ابنا وبنتا مين كماش يكون هذه؟ ثلاثة. ثلاثة. علاش يكون ثلاثة؟ يعني عدد النقص. ابنا برأسين بنت برأس واحد. هذا ما يلي ثلاثة. علاش هي ثلاثة؟ لأنهم عصر. هذه ما كناش عملناها في الأول. عملناها ولا ما عملناش؟ أما إذا عملناها وقسمنا على وقع الموت نكونوا هانيا. لا هذه ما كانش عملت. ثم نضي يموت. شنو مات؟ لابنه. شوف لابنه مات. شنو ترك هذا لابنه؟ أختان. هذيك ديك بنتان اللي كان معاه. هذيك راه بنتان. لا دابا راه أختو. تان أختان. وترك عاصبا مثلا شي عمو ولا شي حاجة. مي غتكون هذه ترك أختا وعاصبا؟ من زوج. علاش؟ لأن أختها فيها العاصي. شفتها؟ لأن أختها فيها عاصي. دابا المسألة الأولى مين كان ماشي يكون؟ ثلاثة. ثلاثة. علاش كان ماشي يكون ثلاثة؟ لعدد الرؤوس. شنو الرؤوس اللي تما؟ الابن برأسين والبنت برأس واحد. هذه ما كناش عملناها حنايا. ما عملناهاش. ثم نض مات هذا الابن. هذا الابن مات. دابا باش نقول مات انسان ماشي ترك بنتا لا ترك اختا. خلى ديك اخته وخلى عمه شي عاصي او شي خال. لا خلاه خال ماشي المهم خلاه شي حاجه هيدا عاصي. خلاه عاصي. اذا شنو نعملوا دابا في هذه المساله هذه؟ هنا ماشي نعملوا مسالتان. نعملوا المساله الاولى اللي ما كناش عملناها قبل ما يموت دابا غنعملوها بزز من خصنا نعملوها دابا لان الميت ديك المساله الاولى ما كناش عملناها قبل ما يموت ياك. لا دابا خصنا نعملوها. مي ماشي نعملوها ثلاثه وصح حنا ثلاثه لا تقسم الحمد لله ساهله ما فيها حتى مشكل. اللي ابنه واش ماشي يدي جوج والبنت واحد غن نصحو الثانيه ما يمشي يكون من زوج. علاش من زوج؟ لوجود النصف اي الاخت الشقيقه. الاخت الاختي يبقى واحد. واحده دي هي واحد ديال العاصي. الميت اللي مات قبيل شحال كان عنده المساله الاولى؟ لا لا شحال عنده المساله الاولى؟ جوج. والمساله ديالو مين؟ جوج. ينقسم عليها؟ ينقسم عليها. لا حتى هي ما عندها حتى شي حاجه. لا هي ما فيها حتى شي حاجه. ساهل. هي الذي ينقسم عليها. صبحت هذه اخته هذه ادت من المساله الاولى واحد والمساله الثانيه واحد. دارت من المسألة الأولى واحد. علاش؟ على أنها بنت. والمسألة الثانية دات واحد على أنها أخت. واحد يديه العاصي. صبحت هذه السيدة هذه ورثت على جوج جهات. ورثت من المسألة أبيها شنو؟ واحد. ورثت من المسألة أخيها لأن المسألة أخيها هي اللي من جوج. والحظ ديالو شحال هو؟ جوج. حظه ينقسم على ورثته. ورثته شنو ورثته؟ هي مسألته، المسألة ديالو هي جوج. هذه مسألة سهلة هذه؟ نعم سهلة. سهلة فيها واضح. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا قول المصنف رحمه الله كابنين وبنتين ماتا وترك أختان وعصيبة صحتا. فهمنا المسألة؟ مات إنسان وترك ابنا وبنتان. هاد ابنا وبنتان قبل ما يعملوا المساله ديالهم قبل ما ينقسموا مات. شكون مات؟ ابنه. هاد الابن اللي مات خلى ديك اخته، راه كانت بنت الميت اخته، خلى اخته وخلى واحد عمه. شنو غنعملوا في هذه القضيه هذه؟ واش غنجعلوا المساله الاولى كانها ما كاينش؟ لا، لا بد، ماشي المساله الاولى كانها ما كاينش، لا دابا جوج المساله الاولى. نعملوا المساله الاولى ونصحوها، والمساله الثانيه نصحوها. نعملوا المساله الاولى للميت الاول. المساله ديال الميت الاول فيها ثلاثه الورثه وعصب، فيها الابن برأسين وكذا، مساله سهله. وما لا فرض فيها فاصل عاده وصلت. اذا ثلاثه، لا قسم لها من ثلاثه ماشي يجي. الابن يدي جويجات والبنت تدي واحد. ثم هذا الابن هذا مات قبل ما نقسموا وقبل ما نعملوا الميته. هذا الراجل هذا شنو خلى؟ خلى اخته وخلى العاصي عمه. المساله ديالو واش ماشي الكل من زوج؟ علاش المساله ديالو من جوج؟ لوجود لوجود الفارق، صاحب فردين. فين صاحب فردين؟ الاخت، الاخت الشقيقه او الاخت الاب، المهم اخته. المساله مين مش تكون ديالو؟ المساله ديالو من اثنين. اذا اصبحنا المساله الاولى من ثلاثه والمساله الثانيه من اثنين. الحظ ديالو هو المساله الاولى، شنو هو؟ جوج. هل الحظ ديالو من المساله الاولى ينقسم على المساله الثانيه؟ شنو ينقسم؟ جوج ينقسموا على جوج، جوج ينقسموا على جوج. نعم حتى شي عمل كاين شي تباين هنا؟ هنا متماثلين ولا متماثلين؟ متماثلين. كاين شي عمل؟ ما كاينش شي عمل. حتى اذا كان فيها التداخل كذلك، حتى هي اللي كان التداخل فيها ايضا كذلك، حتى هي مزيانه. هذا قول المصنف رحمه الله مع صحة مما صحة الأولى. واش ماشي نقول في العملية؟ من له شيء من الأولى بقي له على حاله. شكون من له شيء من الأولى؟ شكون؟ البنت. البنت شنو عندها؟ هو باقي لك الواحد. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء السهم. اللي عنده شي حاجه من الثانيه ياخذه مضروبا في جزء السهم. هذا الجزء السهم شنو هو؟ عباره عما يخرج من قسمه سهام الميت الثاني. هذاك سهام الميت الثاني شنو؟ جوج. اذا خرجوا من واحد تما واحد، غادي تضاف واحد. الاخت شنو عندها؟ واحد. واحد في واحد؟ واحد. هذاك العاصي شنو عنده؟ واحد في واحد. هذا هو، هذا اللي صعيب، هذا الجزء استخراج جزء هذا الجزء السهم. لأن من له شيء من الأولى بقي له على حاله. شكون المسألة الأولى؟ هي ثلاثة. ياك شنو كان عند البنت تما؟ واحد. الابن شنو كان عنده؟ جوج. جوج يدي جوج ديالو، هذه يدي جوج ديالو، هذه جوج ديالو. من له شيء من الثانية، هنا خصو فين غنضربوه؟ في واحد جزء السهم هذاك الإنسان. شكون جزء السهم ديالو هذاك؟ لأن هاك عنده جوجات، النصف ديك واحد، جوج شنو؟ واحد. إذا هذا غتضرب واحد في واحد. نصف واحد واحد، واحد واحد هي النصف، واحد واحد هو الباقي العاصي. قال الإمام رحمه الله: وإن خلف ورثتان. شنو وإن خلف ورثتان؟ هي ترك. وخلف أي ترك ورثتان غير ورثة الأول. لأن ورثة الأول شنو كان؟ قولوا ابن وبنت. ولكن الورثة الثاني ماشي ابن وبنت، أخت وعم. الورثة ماشي هما هذو. واش ورثة هما الأولين ولا تبدلوا؟ تبدلوا. المسألة الأولى شنو كان فيها الورثة؟ فيها ابن وبنت. هنا المسألة الثانية؟ أخو وعم. أو هم ولكن تبدل هذاك. بحال اللي قلنا قبيل، لا كانت اما ولا كان ابا، تبدل الامور. لا كان اما كان عندها كذا وماشي بدلت حاجه اخرى، كان مالها عندها الثمون ولا عندها السدس. او هم ولكن اختلف القضاء فتصح مساله الميت الاولى باش ينصحوا، وتؤخذ منها سهام الميت. ما يصححناها المساله ديالنا هنا، ما يصححناها. ثلاثه، وخذنا السهام ديال الميت الثاني. شنو سهام الميت الثاني؟ زوج. ثم تصح المسألة الثانية. فين المسألة الثانية؟ الأخت والعم. واقسم سهام الميت الثاني على مسالته. فين سهام الميت الثاني؟ زوج على بن على زوج. زوج واش ورثة ولا مسألة؟ مسألة. لأن المصنف عبر عن المسألة بالورثة لتلازم به، لأن أنت خصك تقسم على المسألة ماشي على الورثة، على المسألة. فين انقسم نصيب الثاني؟ في نصيب الثاني زوج، انقسموا على زوج على المسألة ديالو، فتصح الفريضة الثانية مما صحت من الأولى. المسألة الأولى صحت، ما كاين حتى مشكل. إذا صحت من المسألة الأولى صحت. مثاله مات شخص، علاش يقول شخص ذكر وأنثى؟ واش لازم يكون ميت رجل؟ واش لازم لا كيفاش ما كان؟ وترك ابنه وبنته ثم ماتت ابنه وتركتها وعصبك عمه وعصبه كعمه، يقدر يكون ماشي عمه وعمه، يكون ولد عمه يقدر يكون. الفريضة الأولى مين؟ من ثلاثة، والثانية مين؟ اثنين، والواجب الابن من الأولى شنو هو؟ سهمان. وقد مات وترك أخته وعاصبا فالسهمان ينقسم مسألته، فيكون بيت اثنان. علاش يكون اثنان؟ لأن واحد من الأولى وواحد من الثانية، ولكن لا بد الحافظ على جزء السهم. جزء السهم الأولى وجزء الثانية. هذا بين هذا العام سليم؟ نعم. شنو هذه القضية هذه؟ صححت مسألتين؟ نعم. ولكن السهولة ديالها فين جات؟ هو النصيب ديال الميت الثاني انقسم على الورثة ديالو. هذا هو السؤال ديال الميت. شنو السؤال اللي جات؟ نصيب الميت الثاني شنو عمل؟ انقسم بعد. نصيب الميت الثاني كان جوج، انقسم على مسألتي وهي جوج. وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته. هذا القضية مش مسألة شوية دابا. شنو دابا؟ النصيب الميت الثاني ما نقسمش على مسألته. يرحمك الله. نصيب ميت الثاني انقسم على مسألتي وورثتي ولا ما نقسمش؟ شنو نقسم دابا هنايا؟ نحتاج إلى عملين اثنين. العمل الأول التوافق إلى أن كان. العمل الثاني تباين. التداخل والتماثل ما كاينش هنايا. بين نصيبه وما صحت منه مسألته. شنو نصيبه؟ اللي يجي هو السهم ياك. ما صحت مسألته شي يجي هو الصنف. ومعروف أن النظر بين الصنف والسهام يكون بنظرين. هنا سهام الميت الثاني هو ينزل منزلة السهم من كنا تكون معاملة انكسار. ومسألته مسألة ورثته شنو تنزل منزلة الصنف. والنظر بين الصنف والسهام شنو يكون؟ شنو يكون؟ والمسألة الأولى شنو غنزلوها؟ هي الأصل الذي يضرب فيه. المسألة الثانية الأولى شنو المسألة الأولى اللي صححناها؟ شنو غنزلوها؟ الأصل الذي يضرب فيه. قال المصنف رحمه الله وما صحت منه مسألته وضرب في وفق الثانية في الأولى. هنا في ذلك السهل شوية خاصنا نأخذ جزء السهل. بالنسبة للفريضة الأولى من أين يؤخذ جزء السهم منها؟ يؤخذ من وفق الثانية أو من جميع الثانية. مثلا ديك المسألة الأولى، المسألة الأولى خصنا حتى هي نضربوا لها جزء السهم باش نضربوا بها. جزء السهم ديال ملي يجي لها من وفق الثانية، من وفق الثانية أو هذا إذا كان توافق، إذا كان توافق يكون مين؟ من جميع. هذا من له شيء في المسألة الأولى يضرب فين؟ في الوفق، في الوفق البنو في الثانية أو في جميعه. ولكن نعم سيدي لكن واحد هنا. أما الجزء السهم في الفريضة الثانية ما يمشي نخذون جزء السهم في الفريضة الثانية، خذ من نصاب الميت إما من وفقه وإما من سهمه كله. وفي المثال غيبان إن شاء الله هذا العمل. هذا فهمنا العام السهل؟ إذا شنو غنعملوا ذا بهنا؟ نصحوا المسألة الأولى ونصحوا المسألة الثانية ثم نخرجوا شنو؟ نخرجوا لا نخرجوا ذلك النصاب ديالو النصيب ديالو النصيب ديالو نشوفوا واش ينقسم ولا ما ينقسمش. الا كان ينقسم الحمد لله العمليه سهله، ما كانش ينقسم شغل نضغوا بنظري. لا ما خرجوش بنظري، بنظري مش من نظر معدن بين السهام الميت والمساله الميت. ما يسمع انت المساله الميت هي الفريضه الثانيه، مي بسم المساله الميت شنو هي؟ هي الفريضه الثانيه. هذه الفريضه الثانيه هي الورثه الميت، الورثه الميت الثاني. غنضغوا بينهما زيد بنظرين، الا كان توافق غنردوا. شنو غنردوا؟ المساله ديالو، المساله ديالو نرجع للوفق. شكون اللي غيرجع للوفق؟ ماشي السهام ديالو، لا المساله ديالو. هذه المساله ديالو غادي نرجع للوفق. ما غادي نرجع للوفق فين غنضربوها؟ في المساله الاولى. المساله الاولى ماشي يكون هي كالاصلي، غنضرب في المساله الاولى. الا كان تم التباين في المساله ديالو شنو نخليو؟ نخليو المساله ديالو الاولى كامله. وفين غنضربوا ديك المساله الاولى ديالو؟ الثانيه. لا المساله الثانيه غنضربوها في الاولى. باين؟ ثم ماشي يجي ملي نضربو غيجي واحد المحل واحد الشيء يقولوا له الجامعه. شنو غيجي؟ الجامعه. علاش يقولوا له الجامعه؟ لانه يجمع بين الفريضتين، عندها تجي لواحد الجامعه. ملي نجيو للجامعه نشوفوا المساله الاولى ونشوفوا المساله الثانيه ونبداو نخرجوا. الطريقه باش نخرجوا شنو خصنا؟ خصنا نشوفوا جزء السهم. لابد نشوفوا جزء السهم. جزء السهم بالنسبه للمساله الاولى من الفريضه الاولى مي غنضبوه. مين غنضبوه؟ من الوفق ديال الثانيه او من الثانيه اليد. لكن مثلا تم التوافق من الوفق ديالها ولكن تباين المساله كلها. مثلا اللي عنده المساله الثانيه الفريضه الثانيه ما غنضبوا لها الجزء السهم ديالها. من نصابه او من وفقه، من نصاب اليد الثانيه او من وفقه. فهمتوا هذا؟ عاد باش نطبقوا على المثال. باش غنطبقوا المثال. دابا مين باش نحفظوا هذا الشيء هذا غير يسهل علينا المثال. اذا شنو غنعملوا؟ نصحوا المساله الاولى. هنا ماشي نصحوا المساله الاولى ونصحوا المساله الثانيه. صحح المساله الاولى. معنى المساله الاولى؟ المساله الاولى للميت الاول والمساله الثانيه للمساله الميت الثاني. مين نصحوا المساله الاولى وهكذا غنمشيو لديك المساله الاولى ونخرجوا النصيب ديال الميت الثاني. غنخرجوا له النصيب ديالو. مين خرجوا له النصيب ديالو غنشوفوا النصيب ديالو مع مسالته هو، واش ينقسم ولا ما ينقسمش. الا كان ينقسم هي العمل اللي تقدمت حنا تهنينا. معنى الا كان ينقسم المساله ديالو النصيب ديالو اربعه والمساله اربعه المساله ديالو ثمانيه والمساله ديالو ثمانيه، هذه تكون هانيه سهله ما فيها والو. ولكن مين ما يكونش ينقسم تكون مشكله. واخا ما ماشي ينقسمش، اما اللي ينقسم تقدم ماشي نقسمش. ماشي نضغوا بنظرين معادن باش نضغوا نعم سيدي بنظرين مع المساله الثانيه وسهام الميت الثاني. معنى سهامي حظه، حظه شنو عنده؟ واش جوج واش ثلاثه ولا 10؟ حظه شوف شنو اللي يدي، اللي يدى الفلوس شحال عنده؟ واش عنده جوج وعنده ثلاثه وعنده اربعه؟ شنو تسمى؟ غنضغوا بين هذا حظه وبين المساله الثانيه شحال من المصايب؟ لكن بين الحظ وبين المساله التوافق شكون غيرجع للوفق؟ المسألة الثانية رجع للوفق. لا المسألة الثانية رجع للوفق، ماشي النصيب، النصيب رجع للوفق. لا النصيب عموما رجع للوفق. ها؟ لا ولكن شكون اللي يرجع باش نضربوا؟ لا هذيك مثلا تيكون جزء السهم. لا هذيك جزء السهم نخوضوا هذيك، صافي النصاب ديالو نخوضوا، أما دابا ما يرجعش في العملية ديال الضرب ما يرجعش، يرجع للوفق المسألة. المسألة غنردوها، المسألة الثانية غنردوها للوفق. مين نردو المسألة الثانية للوفق فين غنضربوها؟ في المسألة الأولى. معنى وفق مسألته ماشي نصيبه. المسألة الثانية غنتصدر في المسألة الأولى. مين غنضربو في المسألة الثانية شي يولي عندنا؟ يولي عندنا الجامعة. الجامعة اللي جمعت لينا مسألتين، اللي تولي عندنا واحد العدد كبير. يقدر يكبر يقدر يصغر، يكون عندنا الجامعة. مين الجامعة دابا غنفرقوا. معنى غنفرقوا، نعطيو للمسألة الأولى ونعطيو للمسألة الثانية. معنى الطريقة لإعطاء المسألة الثانية كيف غتكون والطريقة للمسألة الثانية كيف غتكون. هنا خصنا نخوضوا الجزء السهم. الفريضة الأولى مي غنخوضوا الأولى الجزء السهم. من وفق المسألة الثانية. أو منها كلها. لكن التباين من جميعها ولكن من كذا. من المساله اللي المساله الميت الثاني مي غنقول المساله الفريده الثانيه مي نقولوا المساله زيدا هذه عاد غنرجعوا دابا للوفق او كله لا كان تسمى التباين راه التباين ولا كان بالوفق يبقى بالوفق غنشوفوا العمل قال كابنين وبنتين في المثال غيتصحح لك عندنا شي خطا نشوف ان شاء الله قال هلك هالكون وترك ابنين وبنتين هذه هي المساله الاولى هذه المساله هذه لابنين وبنتين قبل ما نصحوها وقبل ما نعملوها ما تفهم شي واحد اما اذا كنا عدلناها وقسمناها تكون هانيه تكون مشات لا دابا حنايا مات شي واحد منهم حنا باقي ما عملناها دابا غنعملوها ابنين وبنتين ابنين جوج رؤوس شحال هما اربعه بنتين راس وراس شحال هي نعم سيدي سته اذا هذه المساله هذه من سته هذه المساله من سته بين لي هذه المساله هذه الاولى هذه للميت الاول هذه من سته علاش كانت من سته عدد رؤوس هذا عنده رؤوس ثم ماشي يموت واحد من ديك ابنين غيموت واحد غيموت مي غيموت غيتصرخ زوجتان وبنتان وثلاثه بني بنين هاد اللي ماشي يموت دابا ماشي يخلي المراه ديالو الزوجه ويخلي بنته هو ويخلي ثلاثه د الحفايد ثلاثه ماشي ديك الورثه الاولين لا ورثه اخرين دابا فهمناش ماشي مين غيموت ويخلي زوجته ويخلي بنته ويخلي ثلاثه بنين يعني حفايد اما قبيل هذوك كانوا خوتو خوتو ما ماشي يوطوش دابا فهاد الشيء هذا غيدخلوا في الارث ولا ما يدخلوش يعني محجوبين هذوما ماشي يوطوش دابا ما عندهم حتى شي دخل يدخلوا ولا ما يدخلوش ما يدخلوش دابا ممنوعين دابا لكن اللي منع ها صافي اللي عنده ثلاثه بنين هما اللي غيسدوا له بالباب ما عنده كيف يقيدوه اذا غنصحوا هذه زوجه وبنتان وثلاثة بنين زوجة شنو عندها؟ عندها تومود وبنتان شنو عندها؟ النصف و و وعصبة ما يمشي تكون هذه المسألة هذه؟ بثمانية علاش من ثمانية؟ لوجود الثموني في هذا الثمون الثمن مثلا يكون واحد النصف يبقى اربعه ثلاثه يبقوا من العاصي مساله واضحه هذيك ما فيها حتى مشكل غنصحوا هذا ياك صححنا اذا المساله تهمين هي ثمانيه هو شنو عنده في ديك المساله الاولى هو عنده اثنين هذه اثنين واش ينقسموا على ثمانيه اذا حظه من المساله الاولى شنو هو اثنان يعني مسألة كان ستة البنيتة واحدة واحد بنيتة واحد هما جوج واحد يعني كان ستة هو عنده جوج ديالو هاد جوج ديالو واش ينقسموا على هاد واش ينقسموا على هاد ثمانية المسألة ديال ورثته ومسألته ثمانية واش ينقسموا ينقسموش لأن كاين الانكسار شنو غنعملوا دابا غنضرو بين ياش بين جوج شي يسمى سهام الميت الثاني والثمانية شنو تسمى؟ مسألة تسمى الفريضة الميت الثاني مسألة يعني فريضة المسألة الثانية إذا بين ثمانية وجوج شنو بينهما؟ تداخل لا دابا هما توافق التداخل ما خدامش إلا توافق بالنسبة إذا التوافق ديك الثمانية نردوها من بين؟ أربعة مين نردوها الأربعة فين غنضربوها؟ المسألة الأولى شنو هي؟ ستة إذا أربعة في ستة شنو يجيو؟ 24 هذه 24 هي اللي جمعت بين الفريضتين دابا شنو نطلقوا عليها دابا؟ الجامعة شنو جمعت؟ بين الفريضتين هنا مين جمعت بين الفريضتين خصنا نعطيو الإرث ديك المسألة اللي عندها ستة والمسألة اللي عندها ثمانية كل واحد نخرجوا له ديالو من تما خصنا شنو نخرجوا جزء السهم هنا شنو الطريقه اللي ماشي نخرجوا جزء السهم هذه من المسألة الثانية، شنو جات السهم ديالها؟ شنو كان تما؟ أربعة؟ أربعة. غنخرجوا من تما أربعة. هذاك الجزء أربعة هو هذا. في غير يتصدرم ديك الأربعة؟ لا ماشي نضربوش إلا دابا، من له شيء من المسألة. دابا من له شيء من المسألة. من له شيء لابنه شنو كان عنده؟ جوج. إذا جوج غيتضرب في أربعة. ثمانية، إذا ثمانية. البنت شنو كان عندها؟ واحد فاربعة، أربعة. هيدا لا نمشي، هذه الطريقة. واخا، إذا من جملة هو شنو غنخرجوا له هو؟ شنو هو غنخرجوا له؟ ماشي خرجوا له ثمانية، الميت غيخرجوا له لا. ثمانية، المسألة ديالو شنو؟ ثمانية، ثمانية، جزء السهام ديالو ماشي نضبوه لا. من النصيب ديالو، النصيب ديالو شنو هو عنده؟ واحد. نصيب ديالو جوج، جوج ستين شنو؟ واحد. إذا من اللي عنده شي حاجة في المسألة الثانية غيتضرب في واحد. إذا الزوجة شنو كان عندها؟ عندها واحد. واحد في واحد، شنو؟ واحد. البنت ستة. لا البنت النصف كان عندها. بنت عندها واحد؟ عندها واحد. واحد فين؟ واحد. لا هو عندها أربعة. لا البنت بالنسبة للميت الثاني. ماشي كان عندها تما البنت اللي عندها النصف. أربعة. أربعة في واحد؟ أربعة. ثلاثة بني بنين شنو عندهم؟ عندهم ثلاثة، ثلاثة في واحد وحدة. هالبغا كان قسمت هي هذه الطريقة. دابا شنو اللي باسل هنا؟ جوج السهام، جوج السهام بالنسبة للفريضة الثانية مين خدناه؟ إذا خدناه من السهام ديالو هو. مثلا الفريضة الثانية هي ثمانية، هي ثمانية ياك. اللي عنده شي حاجة من ثمانية غيتصدق في الوفق الجوج. لأنه هو عنده النصيب ديالو جوج، الوفق ديالو شنو هو؟ واحد، غيتصدر في واحد هنا. إذا الأم الزوجة عندها واحد في واحد، هذا هو التمن. هذاك البنت شحال عندها؟ عندها أربعة في واحد، وهذاك هو النصف. ذيك ثلاثة البانين شحال عندهم؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، هذه المسألة. ولكن اللي عندهم في المسألة الستة اللي عنده في الستة في غير تضغط لا غير تضغط في الوفق ديال المسألة الثانية غير تضغط في أربعة معنى اللي عنده شي حاجة شكون اللي باقي اللي عنده دابا شي حاجة تما تما البناني والبنتاني مثلا بنت واحدة شنو كان عندها واحد واحد في أربعة أربعة واحد بنت أخرى شنو عندها واحد في أربعة أربعة ثمانية ثم الابن شنو كان عنده جوج في أربعة حد ثمانية هو واحد عنده شنو أربعة ثمانية وصلنا لأربعة وعشرين وصلنا لأربعة وعشرين لأن الثمانية ديالو هي اللي داوها هما اللي مشي داوها المسألة الثانية شنو كنت تقول لا أنا مختصر شوية صح كيف هي؟ أن اللي الأول صح المسألة الأولى ثم صح المسألة الثانية من بعد نضرب بين سيام ميت الثاني والمسألة ديالو بنظر التوافق تبين لكن بينتهما التوافق ينزلوا وفق المسألة الثانية فيما فوق المسألة الأولى وفق السيام ديالو فوق المسألة الثانية أو لا إذا كان يعني التباين يعني كل السيام كل المسألة الثانية فوق المسألة الأولى وكل السيام ديالو فوق المسألة الثانية بعد أن الجامعة خرجوا من المسألة الأولى فيما فوقها ومن الجامعة خرجوا من المسألة الأولى فيما فوقها ومن لو شيء من الأولى أخذوا بطولة فيما فوقها ومن لو شيء من الثانية أخذوا بطولة فيما فوقها كيف شغل نعملو؟ من بعد يعني في الجامعة مثل الجامعة جماعة في هذا المثال ديال 24 24 yeah. يعني من لو شيء من الأولى أخذوا مضروبة فيما فوقها فيش؟ اللي منزل فوق منه اللي هو ذيك جزء السهم اللي نزلنا بالأربعة اللي نضربه هو أربعة؟ لا أربعة ومن لو شيء من الثانية أخذه مضروبة فيما فوقها شنو فوقها؟ اللي هو ذيك الوفق ما فيش اختصاصية هي شو هي كيف حال؟ حتى تعطلت وهذا. انتي سي طريقة تعطلت وهذا غير نتسنى. هنا غير جزء السهم بالمسألة الثانية ذي جيمين من الوفق ديالها وجزء السهم بالمسألة الأولى ذي جيمين وفق نصيبه هو. هذه إذا كان فيها الوفق. لكن فيها التباين المسألة الثانية شكون الجزء السهم ديالها هو المساله كلها ولا كان المسألة شنو يكون ذيك نصيبه كله صح وغيبا إن شاء الله في المسألة في مثال آخر. المهم غير هنايا القضية الجزئية ديال اختلاف الجزء السهم اللي دابا هنايا صح المسألة هلك هذا الكون وتركة بنيني وبنتي هذه ما كناش عملناها هذه ما كانش يتعملت. أما إذا كان عملت على الجلبة تكون نكونوا هانية لا دابا ما كانش يتعملت حنا عملنا هذا دابا ابنيني كل واحد برأسين هذا بصبحوا أربعة البنت بنت مسألة شحال فيها؟ ستة. هذه المسألة هي الميت الأول المسألة الميت الأول من ستتين علاش لوجود كلها عصبة وما لا فرض فيها فأصبح عدد عصبة سيارة هذه صححناها وخليناها. صححنا المسألة الثانية المسألة الثانية شنو تم هلك هلكون ومين هذاك أحد الابنين هذاك أحد الابنين غير مثلنا هذاك أحد الابنين خلى خاه وخلى البني أختيني دابا هذوك مش عزبون في دابا لأن دابا جوارات أخرين جدادين اللي غير يزولوها لهم جوارات جدادين ما مش يخليوش هذوك يدخلوا مثلا لو ما كان شي هيدا بيكون سهلة لا دابا دخلوا شي ورات أخرين اللي ما خلوش هذوك يدخلوا فهمنا؟ مثلا أنه ترك أخا وترك أختين ما مش تحسب شي دابا شنو ترك؟ ترك زوجتان وترك بنتان وترك ثلاثة بنين لأن زوجته هي المرأة ديالو وعنده الفرق وبنتان بنته هو عنده الناس عنده ثلاثة دولاد ولاده ماشي ثلاثة دولاد ولاده ذيك ثلاثة دولاد ولاده يعني الحفايد هذا الحفايد غادي يزولوا ذيك خاه وذيك أختيني يوطوا ولا ما يوطوش هذه مسألة ديالها هذه غتصحح مي غتعمل لأن فيها الثمن لأن الثمن فيه الناس كاين شي تغيير ما كاين لا تغيير لا والو لان النس يدخلوا في الصوم المساله 8 المساله 8 سهله لولا ما كانش فيها العمليه هذيك سهله بزاف علاش لان الام ديال الدواح الزوجه ديال الدواحيل والبنت ديال الدي اربعه الثلاثه ديال الدواحيل واحد لواحد سهله ما فيها والو هاي 8 باين غنرجعوا بن من المساله الاولى ونخرجوا النصيب الميت شنو النصيب ديالو جوج يعني من سته ديال الجويجه هو ليه دي جويجات هاد الجوج ينقسموا على 8 ما على ما ينقسموش غيجي الانكسار غيتصرفوا غيجي الانكسار بالصحه ما مش ينقسموش اذا هذاك الحظ ديالو هو جوج والمساله ديالو المساله ديالو هي الفريضه دوارات ديالو المساله ديال الميت الثاني يعني فريضه الميت الثاني مين هي قول الورثه قول الفريضه قول المساله مين 8 هاي من 8 هذه المسألة من 8 زوجات من القصر فيها غنضغوا هذه الزوجات التي تسمى السهام والمسألة 8 هي الصنف كالصنف في هذه الدرجة هي ماشي الصنف ولكن نزلوها كالصنف والمسألة إذا يكون بين الصنف والسهام إذا يكون بين نظرين شنو النظرين؟ توافق وتباين هنا واش يتلقوا شي نسبة؟ يتلقوا في النسبة علاش لأن 8 عند النصف وزوج عند النصف هنا شكون اللي غيرجع دائما الصيف هو اللي يرجع ماشي السهام ما يرجعش السهام هذاك كاكا ما يرجعش زوج تبقى ليها زوج اش غنعمل غادي نشا أربعة هذا مين غندو أربعة 8 ل 4 هذا هو الوفق هذا هو الفقيال الوفق منه بالمسألة الثانية هذه المسألة الثانية غيتضرب في المسألة الأولى المسألة الأولى في حال الأصل اللي كنا نضربوا فيه وضرب في المسألة وفي عوليه بحال هيدا لو كان تسمى العون غتصدر في كل شيء دياله انا غتصدر في ديك في 6 اذا 4 في 6 شحال تجي 24 هذا 24 هذاك يقولوا له الجامعه علاش يعبوا عنا بالجامعه يعني الجماعات هنا الفريضتين هنا غنبداو نقسموا معنا غنشوفوا الناس ديال الورثه هذه المساله الاولى 6 والورثه 8 يعني ماشي فحال فحال لا خصنا نعطيو لهذا نعطيو لهذا كيف نلقاو واش نعطيو لهذا الشيء هذا غنصفوا ديك جوج السهام اللي غنضربوا فيه مثلا جزء السهام هنا ماشي تؤخذ بالنسبه للمساله الثانيه من وفقها جزء سهامها من وفقها شنو كنوفقوها اربعه هذا جزء السهام ديالها اذا اللي عنده شي حاجه من 6 غيتضرب هنا اللي عنده شي حاجه من 6 غيتضرب هنا مثلا اللي ابن الميت شحال كان عنده جوج في 4 8 ها 8 مثلا ديك الابن الاخر ديالو شنو كان عنده هما جوج كانت الابناء جوج فاربعة هذه 16 ديك البنيتات شنو كان عندهم ديك الاخوات ديك البنيتات كان عندهم واحد فاربعة اربعة 20 واحد فيش فاش 24 ها انت مثل الجامعه ولكن الميت الثاني من هذه الجامعه شنو عنده 8 خلي له 8 ديالو نزل له 8 هنا 8 ديالو هي اللي فيها الارث اما 16 ما فيهاش الارث فيش عنده الارث ديالو 8 كيبقاو نقسموها دابا غنجيو جزء السهم الجزء السهم ديالو يجي من السهم ديالو هو عنده جوج الوفق ديالها شنو الوفق ديالها واحد اللي عنده شي حاجه من 8 غيتضرب في واحد مثلا الزوجه شنو كان عندها واحد في واحد هذاك الثمن البنت شنو كان عندها أربعة في واحد شحال أربعة في واحد شحال أربعة خمسة ديك البني بنين شنو كان عندهم ثلاثة في واحد صافي هاد ثمانية هي الحظ ديالو هو ثمانية هي الحظ ديالو هاد ثمانية هي الحظ ديالو ما باعوش كاين شي اشكال هنايا ما كاين حتى شي حاجه اذا الطريقه باش نتعلموا نعملوا هذه شنو غنعملوا نصحوا المساله الاولى ونصحوا المساله الثانيه المساله الاولى بالطريقه تصحيح المعرفه شنو الطريقه المعروفه بالاصاله ديالها بالانكسار ديالها بكلشي من تصحوها حيد السهام ديال الميت قلنا الميت قالوها البركه ديالي ثم ننتقلوا للمساله الثانيه ونصحوها ما ينصحوها غنقبلوا بين سهامه وبين مسألته شنو مسألته الورثة دياله هو غنقبلوا لكن ثم التوافق شمش نعملوا شكون اللي ماشي يرجع عن الوفق المسألة دياله المسألة الميت الثاني غير رجع عن الوفق ما غنردوها للوفق فين غتضرب لأن المسألة الأولى هي الأصل دابا كالأصل غيتضرب في الأصل دابا مي غيتضرب في الأصل يولي يجمعنا بين المسألتين يولي عندنا واحد العدد يجمع بين المسألتين في ولات العدد الكبير مثلا 24 هنا في 24 مي إذا نعملوا 24 خصنا نقسموا خصنا نعطيو للمسألة الأولى ونعطيو للمسألة الثانية شنو الطريقة باش نقسموا دابا خصنا نطبقوا على جزئين من السهام واحد جزء بالنسبه للفريضه الثانيه واحد جزء بالنسبه للفريضه الاولى الفريضه الاولى ما غناخذوا الجزء السهم ديالها من وفق المساله الثانيه لا المساله اللي عنده شي حاجه من المساله الاولى هي تضرب في الوفق الثاني واللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه يتضرب في وفق نصابي الناسب بين عام السيدي هذا قول المصنف رحمه الله وإلا وفق بين صغيره وما صحت منه المسألة وضغب في وفق الأسئلة كابنين قال الإمام رحمه الله العمل اللي قلتنا هو ما أما العمل اللي عند الإمام الشارح ناقص شوية ولكن هذا العمل اللي فصلناه هو العمل اللي كان العمل الإمام الشارح سمع شي يقول فيه هو لكن مختصرا باش نكمل مزيان تنتم قال الإمام رحمه الله فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له من الثانية ففي وفق سهام الثاني وهذا هو الوفق أي فإن لم يكن نصيب الميت من الميت أنقص مال على ورثته فإنك توفق بين نصيبه ومصحته ومسألته وتوفق مسألتك في كامل وفي الجواهر في الجواهر باش يكمل العملية وصافي هنا في الجواهر غيكمل العملية الجواهر كتاب لابن شاسين سماه جواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة هذا واحد كتاب الإمام ابن شاسين نسمي الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لفظ العبارة في الجواهر إن لم ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألة فانظر فإن كان بينه هو وبين مصاحب مسألته موافقة فخذ الوفقة في مسألته لا في نصيبه وضرب المسألة الأولى تصح القسمة من المبلغ من المسألة مثاله بلال سمات أحدهما زوجا هذه الكلام كل صاحب نستصح من ستتين ومسألة من سهام ومسألة من ثمانية لكن يوافقها في نصف فضرب كذا كذا كذا ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا هي العملية الثانية انتهى فهو ككلام المصنف والخشيق تصغره قال لك هذا الكلام بالجواهر هو الكلام المصنف الإمام الخشي منقسم شوية قال الإمام رحمه الله في الجواهر وجه العمل في لم تنظر بين النصيب ومصعب من مسألته فإن اتفق الغنم تلقى والنصيبين فمش عارف نفسه ثم تقول من له شيء فريد في الأولى أو موضوع في الأسنة الثانية ومن له شيء مضغوبا في وفقي سهام موقعه يليك واحد من اثنين مثال وترك ابنين إلى آخره ثم وإن لم يتوافقا شنو وإن لم يتوافقا توافق ما كاينش توافق ما كاينش شنو غنعملوا باش يكون التباين شنو غيكون على سيدي التباين اذا شنو الطريقه للتباين على سيدي غنضرب المساله الاولى بتمامها في المساله الاولى بتمامها صافي معنى المساله الثانيه ما نرجعش للوضع غتشبر المساله الثانيه بنفسها وغتضرب في المساله الاولى صافي ميدا نضربوا المسألة في المسألة شي يحصل؟ يحصل الجامعة الجامعة هذاك العدد الكبير يقولوا الجامعة شنو يجمع؟ بين المسألة الأولى هنا بغينا نعملوا عاوليس الجزء السابق شنو غنعملوا؟ اللي عنده شي حاجة من المسألة الأولى غيتضرب في كل المسألة الثانية واش في وفقها ولا في كل مسألة؟ اللي عنده شي حاجة من المسألة الثانية فيه ماشي يتضرب؟ في كل نصاب ماشي في وفق النصاب لو في زيد في كل نصاب في كل نصاب الثاني قبل كنا نعملوا وفق النصاب وفق المساله لا دابا في كل عند التبعي وفي كل باين مثلا كاين شي صعوبه ما كاينش اسمع المثال وان لم يتوافق ضغط ما صحت منه مساله شوف في المساله الاولى كموت أحد على ابنين وميتين وإن لم توافق المسألة هنا مش نعملوا المسألة كيفاش مش نعملوا فيها شوف هنا المسألة الأولى مش يكون مات هالك وترك ابنين وبنتين مسألة بعيني هذا ولكن وغنفر يتبدلوا شويش مش يكون فيها التوالي متى المسألة الأولى شنو هي؟ هنا شنو تبدل فيها؟ كان موت أحدهم عن ابنين وميتين قبيل كان موت أحدهم وشنو خلى؟ زوجتان وبنتان وثلاثة بنين لا ده بمشي الحال قبيل ده بنقاص هي مش يكون آسن من هذه هذه مش يكون آسن هذه المسألة الأولى هي بقى هي هذه المسألة الأولى هي اللي بقى هي هذه شنو فيها المسألة الأولى؟ ما هلك هالكون وترك ابنين وبنتين ما كان هذه من ست علاش كان من ست صاب لعدد الرؤوس ثم واحد من ديك البنين مات شنو خلى خلى ابنه وبنته خلى ابنه وبنته خلى ابنه وبنته شنو خلى ابنه وبنته صاف ترك ابنا وبنتان هاد واحد منهم مات اذا خلى ابنه وبنته وخلى اخاه واختين ما غيدخلوش علاش لان الابن اللي حنجبوا يدخلوا ولا ما يدخلوش معنى هذا الانسان ترك اخا وترك اختين وترك ابنا وبنتين ولكن اخا واختا ما مش يدخلوش ليش محجوبين بالوالد الثاني ايوا هذا المساله الثانيه ماشي تكون هذه السيد مي قولوا مات انسان وترك ابنا وبنتان ماشي يكون ثلاثة علاج لأن فيها عصارة ابن برأسين وبنت برأس واحد سهل شنو الحظ ديالو هو من ديك المسألة الأولى من ديك المسألة الثالثة شنو كان عنده عنده جوج إذا هاد الجوج نقسم هاد على هاد ثلاثة ما نقسمش كاين الانكسار لأن إلا كنا نقسم كان سهلتنا دابا ما نقسمتش شنو واخا ما نقسمتش شنو بين اثنين وثلاثة عندهم شي نسبة اللي يتلاقاو فيها لأن ملي يكون جوج وأربعة عندهم نسبة ملي يكون ثمانية وجوج عندهم نسبة ملي يكون ستة وثلاثة عندهم نسبة ملي يكون ستة وجوج كاين نسبة ملي يكون ستة وأربعة كاين نسبة لا هنا ثلاثة وجوج ما كاينش نسبة ثلاثة وجوج كاين شي نسبة لأن ثلاثة من اللي عندها الثلث إذا جوج ما عندهاش الثلث جوج عندها النصف ثلاثة ما عندهاش النصف ما عندك كيف قلال شوف زوج عند النس ولكن ثلاثة ما عندهاش النس ثلاثة شنو عندها عند الثلث ولكن زوج ما عندهاش تلقاو شي نس ولا ما تلقاوش ما تلقاوش اذا شنو خصنا نعملوا ماشي نشوفوا ماشي جلسيها غنشوفوا ثلاثه غنضربوها في اصل المساله ثلاثه غتصبر ثلاثه كامله ثلاثه هنايا كالصين في المساله ديال الميت الثاني شنو هي ثلاثه ثلاثه في غتصدر غتصدر سته صافي شنو جات 18 هذيك هي الجامعه هذيك هي الجامعه اللي عنده شي حاجه من ديك سته غيتصدر في ثلاثه ثلاثه شي السما دابا جوز السهام بالنسبه للاولى معنى من له شيء اخذه مضروبا في ثلاثه ثلاثه هي الجزء السهام لان الكل هنا غنقولي انا الكل غنضربو ثلاثه اللي عنده شي حاجه من المساله الاولى شنو كان المساله الاولى سته اللي عنده شي حاجه من المساله الاولى سته غيتصدر في ثلاثه اللي بنو شنو كان عنده في المساله الاولى جوج في ثلاثه سته هلا سته هي الميت الميت هي اللي غتصدر دابا خليها سته شتا ثم واحد اللي شنو كان عنده كان عنده جوج في ثلاثه سته ها سته ها 12 ديك البنيته شنو كان عندهم واحد واحد واحد في ثلاثه ثلاثه شحال دابا 15 واحده واحد في ثلاثه 18 ها هي تقادت القضيه جات هي هذه جات هي شنو قلنا تما الميت الثاني شنو عنده سته شنو عنده سته سته اللي عنده شي حاجه من ثلاثه اللي عنده شي حاجه من ثلاثه لان يعني الميت الثاني شنو عنده ثلاثه ثلاثه اللي عنده من ثلاثه في غيتضرب في غيتضرب غيتضرب في جوج ها هذا بحال كلا سهيله لان جوج غيتضرب ثلاثه هي سته والمساله ديالو المساله ديالو فيها فيها ثلاثه المساله ديالو هو صافي ماشي المساله الورقه ديالو اللي مش عنده من طول لان عنده ثلاثه هي الورقه احنا نقصد هذا ثلاثه نقصد الورقه ديالو معنى اللي عنده شي حاجه من ثلاثه معنى اللي عنده شي حاجه من ثلاثه اي من الورقه ديالو ياك اذا في غيتضرب في الكلي شنو في الكلي هي جوج مثلا هذاك البني اللي شنو كان عنده جوج جوج جوج أربعة البنيته شنو عندها واحد واحد في جوج هي سته ثلاث هذا ما فيه كاين شي اختصار افرنسي عندك الاختصار قبيل ها كتعطل بزاف خاصنا نسجلو ياك المهم ملي يكون تباين خلي النصاب كله ملي يكون توافق النصاب غنطول الوفق ديالو ملي يكون تباين في المساله المهم دائما انت غير الوفق ديال المساله الثانيه والمساله الاولى اللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه غنوفق ديالها اللي يكون عنده علاقه بالنصاب الميت واللي عنده من المساله الاولى الوفق ديالها اللي يكون المساله الثانيه وصافي هذا قول الإمام رحمه الله وإن ضربت ما صحت منه في مصحة الأولى متعدي عن بنتين وإن لم توافق سهام الميت فان فريضته بالبيان هذا كله قيناه عوض ما سهام تأني كل مات كان من ابنيني سهام سلمانو سهام الأولى وابنتين فضلين إلى آخره من الأولى مضروبة في جميع ومنه مضروبة في جميع سهامين شوف كيف يجي قبيل كان وفقي دابا غنجي لأن ميلي يكون توافق يكون وفقي ميلي يكون تبويب يكون جميع وسكت المؤلف عن هذا شنو عن هذا عن قسم الجامعة بقاعدة جزء السهم هذا هو اللي سكت عليه وسكت المؤلف عن هذا شنو هذا عن قسمة الجامعة الجامعة مش تقسموها الجامعة هي 18 و 24 هذه خصها تقسم طريقة التقسيم ديالها باش تقسم قل السيطانة الجامعة تقسم بأي طريقة لا بجثة تقسم بجثة طريقة الجامعة تقسم بأي شيء تقسم إلا أن جثة يختلفوا بالنسبة للمسألة الثانية غيكون جثة من كذا وبالنسبة لكذا كذا صافي المصنف سكت عن هذا وسكت المؤلف عن هذا إشارة من تعود لا عن قسم الجامعة بقاعدة الثانية عن هذا عن قسمة الجامعة بقاعدة الجزء الثاني هذا هو هذا والسين الشريق قل وسكت عن هذا قسم الجامعة بقاعدة وحاصله أن الأولى جميع الثانية والثانية جميع سهامها المهم ملي يكون توافق يكون وفق السهام، ملي يكون تباين يكون جميع السهام جميع المسألة الثانية. هذه المسألة عاد كان قضية أخرى عبد الفتاح زاد زاد هذا صار لا مش يقول لي جامعة ولكن يقول لي وجود سام يختلف عنه على حسب اللي يتعامل المسألة تكون صعبة. قال في التوضيح وهذا كله إذا كانت شركة عقارا أو عروضا مقومة. شو عقارا؟ الديور حوانات غرز عروضا مقومة الحوايج والثمن ديالها. وأما إن كان عينا أو عرضا مثلين فلا عمل ويقسم ما. قال الإمام هنا قال في الدردير وهذا العمل سواء كانت سنك عينا او متهيالا ارضا على ما يفيده النقل خلاف قول التوضيح. قال لك سيدي هذا اللي قال التوضيح قال لك ماشي صحيح، هذا خدام كل شيء، هذا العمل اللي عملناه دابا خدام في جميع سنك سواء كانت مالا او مقوما او عرضا او كيلا ولا اللي كان. اما التوضيح بحال غير فرق التوضيح التوضيح بنو الحاجي حتى التوضيح بحال اللي غير فرق. الامام الدردير قال له لا، قال له العمل واحد لا فرق بين هذا وهذا. قال الإمام رحمه الله ويقسم ثم قال وكذا العمل لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق. شفت القضية كيفاش يكون هنا؟ دابا هذا الشيء اللي عملنا حنايا الميت الثاني الورثة اختلفوا مثلا ميع من ذلك ابنين وبنتين الورثة في الميت الثاني اختلفوا؟ قولوا لا اختلفوا، لأن الميت الأول كان تسمى ابنين وبنتان والميت الثاني في التوافق كان زوج ترك زوجتان وبنتان وثلاثة بنين والميت الثاني شنو ترك ابنان وبنتان. المهم الورثة تبدلوا. هنا الإمام رحمه الله سكت على واحد العملية شنو فيها الورثة هما الورثة ولكن النسب تبدل اللي سكت عليها المصلي كان الموضوع الورثة هما الورثة ولكن شكون اللي اختلف؟ قول السي طارق الاستحقاق هي اللي اختلف. اما الورثة ماشي تبدلوش الورثة الاولين هما الورثة هذه تكلم عليها المصلي وما تكلمش هذه مثال ما جابوش واش يجيبوا الامام الشارع الورثة هما الورثة ولكن شكون تبدل؟ نسبة الاستحقاق هي اللي تبدلت. قال الإمام وكذا العمل لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق. بحال ايش؟ كميتة عن أم وزوج وأخت لأب شوف هنا مش يكون هلك هالك وترك أما وزوجان وأخت لأب وأخت شقيقة. شنو استحمل هذا العمليه في النيت؟ هلك هالكون وترك امان وزوجان واخت لابين واخت شقيقه خرج الورث عدل الورث ايضا. لا قل لي امي شنو عندها؟ سدس. الزوج شنو عندها؟ النس. اخت لابي شنو عندها؟ سدس. اخت شقيقه شنو عندها؟ اخت شقيقه السبب في غد الشهر. واش كاين اخت شقيقه سدس؟ كيف علم الميراث أخت شقيقة تأخذ السدس؟ كيف علم الميراث؟ لا ما تشوف شيء تما واحد تشوف تما تما جاي ما كاينش ما كاينش أخت الشقيقة تأخذ السدس كاين؟ أخت الشقيقة تأخذ السدس مع من؟ ما عندهاش وعلاه أنا هضم هنا إذا أما عندها السدس الزوج عنده الناس أختان لأبين عند السدوس أختان شقيقة الناس شنو عندنا؟ الناس. إذا مسألة ما يمشي تكون؟ من ست سالي وجودي؟ لوجود السدوسي بعدك السدوسي واضح والقضية ذا الثلوث وكذا ما تبدل ما الغاية أنا مش يكون سدوساني ولا سوى إذا مسألة ما يمشي تكون؟ من ستة من ستة تعولوا؟ إلى ثمانية إذا تعول إلى ثمانية الأم شنو عندها؟ واحد الزوج شحال عنده؟ ثلاثة الأخت لأبي عندها واحد الأخت الشقيقة عندها ثلاثة واضح نعم سيدي؟ صافي هذا هي الميراث صححنا هذه المسألة؟ نعم صححنا هذه المسألة إذا الأخت الشقيقة شنو عندها؟ عندها ثلاثة ثلاثة واخا إذا المسألة بين هذا مات الميت وترك أما وزوجان وأختا لأبين وأختا شقيقة هذه المسألة هذه ما تعملتش باقي ما عملناها مات واحد شي واحد آخر لو كنا عملناها وسامي معاه يقول الأمر سهل حنا ما عملناهاش باقي ما عملت المسألة مين مشي تكون؟ من السن وتعود والجزء السيدة اللي ماشي الأخت الشقيقة هي اللي ماشي الموت دابا هنا هاد الأخت الشقيقة هي اللي ماشي الموت مي ماشي الموت غيكون عندها الحظ ديالها شحال ثلاثة هذيك الثلاثة ما ماشي نقسمش على المسألة ديالها فهمنا هاد الأخت الشقيقة هي اللي غتموت والحظ ديالها ما ماشي نقسمش واخا ثم هذا الزوج اللي هنايا ماشي يتزوج هاد الأخت ماشي يخذ هاد الأخت الشقيقة هاد الأخت الشقيقة كان اختار المرأة ديالو هاد الأخت الشقيقة شنو كانت؟ اختار المرأة ديالو دابا غيزوج بها هو باش غيزوج؟ الأخت الشقيقة اش غينكح دابا؟ اختار المرأة شنو هي ديك الشقيقة ياك؟ واخا هاد الشقيقة الآن غتموت مي ماشي تموت شنو غتخلي؟ غتخلي الزوج ديالها وتخلي يمها وتخلي أختها اللي أبي الزوج ديالها شنو عندها؟ الزوج القبائل ديك الزوج القبائل ديك الزوج القبائل هو هذا لان الزوج القبائل شنو كان عنده؟ كان عنده ثلاثة هو مش حتى هنا عنده ثلاثة وتخلي أما شو صار؟ باش تخلي أما الأما شنو مش يكون عندها هنا؟ شنو قبائل كان عندها؟ أنا مش يكون عندها الثلث علاش لأن ما هناش تعدد الأخوات الاخت للابي شنو كان عندها قبائل سدس لان دابا هنا بوحده شنو عندها عندها النيس الاخت للابي عندها النيس شنو الامور كيف تبدلت تبدلت النسب تبدلت النسب بالنسبه للام شنو كان عندها كان عندها السدس ولا عندها الثلث الاخت للابي شنو كان عندها السدس ولا عندها النيس مساله ما يمشي لكم مسألة من ستة وتعولوا إلى ثمانية بين عن سلي تعولوا إلى ثمانية إذا شحال المسائل هنا ثمانية ثمانية مسألة ثمانية ثمانية شنو الحظ ديك السيدة اللي ماتت ثلاثة ثلاثة هي الحظ ديالك هذيك ثلاثة ديك الحظ ديالها ينقسم على مسألتها فين المسألة ديالها ثمانية ينقسم عليها ما ينقسمش شنو بينهما تبايع شنو غنضربوا 8 في 8 غتضرب 8 في 8 8 في 8 شحال يجي 64 هذه 64 هي الجامعة 64 شي يسمى هي الجامعة اذا 64 هي الجامعة ياك هنا غنضبوا الوفق الوفقين الوفقين المساله الاولى والمساله الثانيه اللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه المساله الاولى اللي يعني عنده المساله الاولى فغيتضرب في 8 ديال 8 ما عندهاش الوفق انا التباين غير اللي عنده شي حاجه من 8 في المساله الاولى غيتضرب في المساله الثانيه اذا الزوج شنو كان عنده ثلاثة في غاية صدرة ثمانية شحال تجي ثمانية في ثمانية 16 24 هذيك الأم شنو كان عنده في المسألة الأولى السدس السدس كان عنده واحد فين ثمانية شحال هذي كاين شحال دابا 32 هذيك الأخت للشقيقة شنو كان عندها عنده 3 كان عنده 3 في 8 شحال 24 هذاك الاخت الابي شنو كان عنده واحد كان عنده واحد في 8 8 هذه 4 واضح ياك واخا هذيك شنو كان عند ذلك الاخت اللي كان الاخت اللي ماتت كان عنده 3 في ضربناهم 8 24 دابا هادو ملي عندهم شي حاجه من المساله الثانيه غيديو هذا 24 هما غيديو شكون غيديو 24 شنو جوج السهم المساله هذيك اللي عنده شي حاجه المساله الاولى 3 شنو كان عند الاخت اللي الابي شنو كان عندها 3 في 3 9 شنو كان عند الزوج 3 في 3 9 شحال حي 18 الام شنو كان عندها عندها جوج جوج في 3 6 24 هاي انت من زعما هذه هي العمل شفتي كيمشي ماشي هذه باس لا شويه شي لان هذه بس لذا كبر ولكن عند الجزء السهم ديالها ديجا طويل لان الجزء السهم بالنسبه عندها 8 وعندها 3 اللي عنده شي حاجه من المساله الاولى في غير تضرب دي تضرب في المساله الثانيه كلها شنو نتسمى 8 واللي عنده شي حاجه المساله الثانيه غيتضرب في 3 علاش لان هذاك هو السهم ديالو كله ما عندوش الوثق ديالو السهم ديالو كله هو 3 ولكن هنا خصك تضرب البال باش ما يتكونوش المسائل خصك تعرف تضرب البال باش ما يتكونوش المسائل هنا عاد غضيف لان ديك الزوج غيدي جوج د الجهات غيدي من هذا ومن هذا وتضيف له هذاك الاخت للابي شوف ديك الاخت للابي قبيل دات السدس وضيف لها على هذا النصف دابا والام كانت دات كلا وضيف هذاك الشيء اللي يختلف عاد رجع له بركه هذا ما يتعلق هذه ما كاينش عند المصنف هذا المثال راه جاب الامام الشافعي ومن له شيء اخذه مضروبا في الثانيه ومن له شيء اخذه مضروبا في جميع السهام مضبوطه يحصل ثم قال الامام رحمه الله ومن الثانيه تسعه ويحصل الاولى كذا كذا الى اخره ثم قال وإن أقر دابا غندخلوا إن شاء الله نتكلموا على الإقرار غندخلوا نتكلموا على الإقرار الإقرار هو باس بالعملية تعويض هو فيه العمليات وتهو اللي يجي فيه جوج المسائل من المسألة الإنكار والمسألة الإقرار والضربينة من واحد الجامعة هو اللي يجي فيها المسألة هذه تا هو غنعمل العمليه ديال الانكار والعمليه ديال الاقرار وغندور بينهما باربعه انظار غنعمل العمليه ديال التوافق والعمليه ديال كذا والضرب ثم تحصل لك واحد الجامعه ثم ملي تحصل لك الجامعه لا تشوف ديك العمليه ديال الانكار شنو انتقص ديك الموقف وشنو زاد له هذاك اللي تنقص من المقر هو اللي غيتعطى للمقر له داك الشيء اللي تنقصنا المقير تنقصنا جويجات تنقصنا ثلاثة تنقصنا أربعة قل له هات أيها المقير له الأخير ما يعطيوش الأخير يديو المسائل ديالهم كاملة هو داك الشيء اللي تنقصنا غير يعطينا هذا والعملية بأربعة العملية عاونت شنو فيها التماثل التداخل التباين التماثل هنا كلشي هذا هو وهنايا القضيه السد هو ملي يختلف المقيم والمقام، لان هذا اللي قرب هذا هذا ملي قرش هذا اللي قرب هذا، اذا خصك يكون عندك ثلاثه العمليات، واحد العمليه اللي تجمع كامله، واحد العمليه اللي قرب هذا، واحد العمليه اللي قرب هذا، هذا لازم تصبروا شويه ملي تعدلها ما ينفضوا هذه لتدخل واحد المساله اخرى حتى هي فيها فيها العمل. شنو هي الوصيه بجزء انشائي؟ اما ما كاينش جزء انشائي تكون مساله واضحه من قول مسائل جزء انشائي ندخلوا ديك الناس اللي ما يورثوش، علاش ما يورثوش؟ عنده واحد الوصف مانع كذا كذا كذا. الحقيقه بحال اللي قال لك ثلاثه الضغوط في الفرائض، باقي هذه المساله الاقرار، مساله جزء انشائي، المساله Allah.